نية الصيام. النية هي القصد بالقلب، وتكون بعد الغروب وقبل فجر اليوم الذي يريد صيامه. فلو قال المسلم في قلبه أصوم عن رمضان، يكفي هذا إذا أوقعه في وقته. لكن الفقهاء يقولون كمال النية في رمضان أن ينوي بقلبه صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. والاحتساب هو طلب الأجر من الله. كلما وافى رمضان تزدني منه البلدان، كلما وافى رمضان تزدني منه البلدان، والمساجد يا مرها أجد الإيمان، والمساجد يا مرها بالتقى أهل الإيمان. فهو شهر ما أحلاه للذين أطاعوا الله، فهو شهر ما أحلاه للذين أطاعوا الله، فهو شهر ما أحلاه للذين أطاعوا الله، فهو شهر ما أحلاه للذين أطاعوا في الورى. طابت ذكراه مثل أزهار الريحان، كلما وافى رمضان تزدهي منه البلدان، كلما وافى فيها النيات، أكثر فيه من الطاعات مخلصا فيها النيات، أكثر فيه من الطاعات مخلصا فيها النيات، أكثر فيه من الطاعات مخلصا فيها النيات، تلقى خيرا نداء المعرفة. المياه العذبة، أجود وأفخر أنواع الشاي لمذاق أشهى وصحة أبقى. شاي رأس الحصان، كوب واحد من شاي رأس الحصان فيه كل الفائدة والانتعاش. رأس الحصان، تذوق الجودة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق. فيض وضيف. فينا حب ولا يوم تنكون بجنبه تشوقنا، مهما العادل يرمي اللوم علقنا وغرام ودقنا، ومن فينا حب ولا يوم تنكون بجنبه تشوقنا، مهما العادل يرمي اللوم. أحلى البرايا حبينا، أحلى البرايا حبينا. نيالنا للأسرار مشتاق تشوف عيني وتشوف الروض المعطاء، نيالنا للأسرار مشتاق تشوف عيني وتشوف خد الدمع وبالقلب اللوى تنظر يا ما تمنينا يا ما تمنينا يا حن الناس حنينا لأحن الناس هدينا نور عينينا وداب الإحسان لأحن الناس حنينا لأحن مستمعينا الكرام، إذاعة نداء المعرفة وإكراما لشهر الخيرات رمضان تقدم مجموعة كبيرة من البرامج الدينية العظيمة النفع من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وسيرته العطرة، خطوف الرياحين من رياض الصالحين مع الحبيب المصطفى وداعا أبا الزهراء. فاسعوا إلى ذكر الله، أريد بيتا في الجنة وبالوالدين إحسانا مع كنوز الدعاء. وترقبوا بالإضافة لهذه المجموعة المتنوعة المزيد من البرامج الهادفة الممتعة والتلاوات القرآنية والقصائد النبوية التي تؤنس أوقاتكم وتعمرها بالأنس والراحة. متابعتكم ومرافقتكم تسعدنا، ورمضان يوحدنا. نداء المعرفة. عن شرائكم عدسات طبية أو ملونة تحصلوا على دواء الخاص مجانا، بالإضافة لحسم من 30 ل 50% على النظارات الطبية. تليفون 01-66-33-13-03-515-381 بإدارة عاصم برازي. بتذكر من السبعينات شركة صدقة للتجارة والصناعة لما فرشوا لي مكاتب شركتي كلها، وأنا ما بنساها لما أمنت لي كل كراسي الحلاقة لصالوني الكبير. وعلى خطى الآباء والأجداد أنا هلأ رح وكل شركة صدقة للتجارة والصناعة حتى يفرشوا لي شركة الكمبيوتر الجديدة اللي بدي أفتحها. شركة صدقة للتجارة والصناعة، موديلات عصرية جذابة، شارع الرواس بناية غزاوي الطابق السفلي. تليفاكس 01-31-22-30-03-215-316. فرع خاص لصيانة المكاتب وتجديد وإعادة تأهيل الكراسي وكنبيات المنازل بإدارة الحاج فؤاد صدقة. رمضان بهجة الأزمان. الله يا الله مواعظ الخلفاء والملوك. يا الله الله يا تذكير بالخوف من الله ملك الملوك وأهمية طاعته ألقيت في حضرة خلفاء وملوك وحكام. مواعظ الخلفاء والملوك عظات قالها أهل العلم والمعرفة والزهد لينتفع الخلفاء وأمثالهم بكلامهم فيحكمون الرعية بالعدل والقسط. أهلا بكم، كان بعض الخلفاء يتخذ لنفسه واعظا خاصا يستدعيه كلما دهمه أمر من الأمور ويطلب منه أن يعظه، فكان أبو جعفر المنصور يأنس لمواعظ الكثير من مشايخ زمانه ويرسل في طلبهم ليسمعها منهم. وكذلك فعل أبو عبد الله المهدي إذ اتخذ من صالح بن عبد الجليل واعظا له يحرص على سماع مواعظه. ويوما دخل صالح على المهدي فقام بين يديه وقال له: إنه لما سهل علينا ما توعر، أي صعب على غيرنا من الوصول إليك، قمنا مقام الأداء عنهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر والنهي عند انقطاع عذر الكتمان، ولا سيما حين اتسمت بميثم التواضع وبعدت الله وحملة كتابه إيثار الحق على ما سواه. فجمعنا وإياك بمشهد من مشاهد التمحيص، وقد جاء في الأثر: من حجب الله عنه العلم عذبه على الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل إليه العلم فأدبر عنه. فاقبل يا أمير المؤمنين ما أهدي إليك من ألسنتنا قبول تحقيق وعمل، لا قبول سمعة ورياء، فإنما هو تنبيه من غفلة وتذكير من سهو، وقد وطن الله عز وجل نبيه على نزولهما، فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكان للخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله واعظ مشهور هو أبو العباس محمد بن صبيح العجلي المعروف بابن السماك، وكان الرشيد يجله ويبالغ في احترامه وتقديره ويلاحقه بالمطالبة بالموعظة. دخل عليه مرة فلما وقف بين يديه قال له: عظني يا ابن السماك وأوجز. قال: كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا يا أمير المؤمنين وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟ وروي أن ابن السماك دخل على الرشيد يوما فطلب الرشيد ماء فأوتي بكوز، فلما أخذه قال له ابن السماك: على رسلك يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: اشرب هنأك الله تعالى. فلما شربها قال: أسألك لو منعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتري خروجها؟ قال: بجميع ملكي. قال: إن ملكا قيمته شربة ماء وبولة لجدير ألا ينافس فيه. فبكى هارون بكاء شديدا. وكثيرا ما كان يطلب هارون من العباد والزهاد أن يعظوه بإيجاز أو بتفصيل على حسب الحال، فقال مرة لشيبان: عظني. قال: لأن تصحب من يخوفك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدركك الخوف.

رمضان يوحدنا ونداء المعرفة تجمعنا. مستمعينا الكرام، بشهر الصيام ندعيكم كل يوم من الساعة 11 ل 12 ونص ظهرا لمتابعة صباحك يا رمضان بمواضيع المنوعة الاجتماعية الدينية الصحية الغذائية الجمالية الإرشادية، بالإضافة للمقابلات العديدة والتمثيليات المفيدة والطبخات الفريدة والمسابقات. تابعونا صباحك يا رمضان جديد. جد الحسنين حبك على عيني محبوبي جد الحسنين، على عيني أوامرك وكلامك يا عالي بجاهك ومقامك، على عيني أوامرك وكلامك يا عالي بجاهك ومقامك. وبمدحك راح أفضل أغني على عيني حبك على عيني فضلك يا غالي وبركاتك يصفى بالي، فضلك يا غالي وبركاتك يصفى بالي، على عيني حسنك وجمالك يا حبي وقدرك وجلالك، على عيني حسنك وجمالك يا حبي وقدرك وجلالك، فضلك يا غالي وبركاتك يصفى بالي، على عيني فضلك يا غالي حسنك وجمالك يا حبي وقدرك وجلالك، على عيني حسنك وجمالك يا حبي وقدرك وجلالك. حبيتك حب ملك قلبي فرحني ونور لي دربي، فرحني ونور لي دربي، وبمدحك راح أفضل أغني على عيني على عيني حبك على عيني محبوبي جد الحسنين، على عيني. يا سيدي يا رسول الله قد شرفت قصائدي بمديح فيك قد رصفا، مدحتك اليوم أرجو الفضل منك غدا من الشفاعة، فالحظني بها طرفا بباب جودك عبد مذنب كلف، يا أحسن الناس وجها مشرقا وقفا، بكم توسل يرجو العفو من زلل من خوفه جفنه الهامي لقد ذرفا، والمدح فيه قصور عنكم وعسى، في الخلد يبدل من أبياته غرفا، لا زال فيك مديحي ما حييت له، فما أرى لمديحي عنك منصرفا. جودك وعطاءك يا طه كرمك وسخاءك، وبمدحك رح أفضل ظني على عيني حبك على عيني، حبك على عيني محبوبي جدا حسني، على عيني أوامرك وكلامك يا عالي بجاهك ومقامك، على عيني أوامرك وكلامك يا عالي بجاهك ومقامك. يا أغلى من ضي علي هنيني بالعطف علي، يا أغلى من ضي علي هنيني بالعطف علي، وبمدحك رح أفضل أغني على عيني حبك على عيني. نداء المعرفة. الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا الحلي العصرية والموديلات العالمية، عندنا المجوهرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة، عندنا كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371. والآن فرع ثان، يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. لكن مين بيهتم براحة عائلته؟ مؤسسة الحاج وليد الألطي للأدوات المنزلية والكهربائية بتقدم مجموعة كبيرة من المكيفات من كافة الأنواع، نقدوا بالتقسيط من سنة لأربع سنين. مؤسسة الحاج وليد الألطي قرب مسجد البسطة الفوقة، 01-658-799 لتصليح وصيانة المكيفات، 03-605-625. رمضان كريم. بدنا معيون وأنا باقي سهران، ما رح اترك المدينة بقلبها بإياك. بدنا معيون وأنا باقي سهران، ملايين الناس زاروها وتركوها، لكن رح بدقى أنا جوا عشقها. ملايين الناس زاروها وتركوها، لكن رح بدقى أنا جوا عشقها. أصالة وحداثة. بدنا معيون وأنا باقي سهران، في المدينة قلبا يا نحن من المسلمين المعتدلين الذين هم حصن الوطن أمل الأمة. نحن الذين اقتبسنا النور المحمدي والشرع الإسلامي بسند ذهبي السلسلة متصل الضياء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم عبر المحدث المجدد الشيخ عبد الله الهرري رحمة الله عليه رحمة واسعة. سموها بسمو رسالتها واعتدال منهجها، صفاؤها بصفاء منبعها ورقي مشربها. هي في مواقفها الوطنية علم للثبات والمصداقية، فهي اليوم كما الأمس وكما الغد. في يومها المشرق هي هي في أمسها العطر، وهي هي في غدها الواعد المعطاء. هكذا كان النداء وهكذا سيبقى ويستمر. فإذا أردت معرفة النداء فعليك بنداء المعرفة. إلى كل من يرغبون بالبذل والعطاء في رمضان، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تبعث برسالة محبة لفتح أبواب الخير. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. دعوة وتذكير ببذل المال في مواضع عديدة مهمة فيها الخير الجزيل والبركة. زكاة المال 2.5% تصرف بحسب مصاريفها الشرعية. زكاة الفطر 3,000 ليرة عن الشخص الواحد، وما زاد منها فهو صدقة. كفالة يتيم 50,000 ليرة لبنانية لبعض حاجاته الأصلية وتعليمه. كفالة طالب علم شرعي 75,000 ليرة يعمل بتعليم الدين ونشره. تفطير الصائمين 30,000 ليرة في إفطارات على امتداد رمضان. دعم عائلة محتاجة 100,000 ليرة وبعض العائلات لا تجد حتى الطعام. إعانة المرضى 50,000 ليرة أمراض طارئة أو مزمنة. حصص تموينية للعائلات المستورة 75,000 ليرة تتضمن الأساسيات من الأطعمة. إن القيمة المالية المحددة لكل باب إنما هي مقترحة وللمتبرع الخيار. للتبرع أو للاستعلام، بيت الإيمان الطريق الجديدة مقابل موقف مستشفى المقاصد. 01-67-255-01-300-775. نداء المعرفة. ركز وجاوب. أوسع وأكبر تشكيلة أدوات كهربائية، مطابخ، كمبيوتر، بتجهز بيتك من الألف للياء. أسعاره بتناسب كل الميزانيات، كله بيشتري. الحسم أنت واقف دغريها وتقصيت ولا أسهل من هيك. والدفعة الأولى على راحتك، أنت بتحددها. بعدين خبرة عمرها سنين، عنده الخدمة بعد البيع. ما أنه يلا بعنا وقبضنا وخلاص. ترتاح راسك حبيبي. عرفته ولا؟ وعب الطحان. كيف عرفته؟ لأنه عب الطحان اللي عنده كل هالمواصفات. من عب الطحان رمضان كريم. شكري حماصني والأصالة لها عنوان، دائما بالطليعة في عالم البن والبذورات. شكري حماصني، الجودة والنوعية شعارنا. شارع الخوري، شارع الاستقلال، المشرفية، شتورة وعلي. شكري حماصني يتمنى للجميع رمضان كريم. حبيبنا تذكركم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أنها تستقبل زكوات أموالكم لصرفها على المستحقين شرعا وللتلبية السريعة طلبا لمرضات الله الاتصال على الرقم 01670000 أو 01300775. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إليكم أبرز عناوين الساعة. الرئيس ميشيل سليمان يؤكد أن وتيرة التطورات المتسارعة تتطلب قيم حكومة تواجه التحديات. الرئيس تمام سلام يؤكد أن بركان المنطقة المشتعل قد يصعب التأليف ولم ييأس بعد. الرئيس نجيب ميقاتي متمسك برفضه عقد جلسة بجدول أعمال موسع. وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور يطلب تقديم شكوى ضد تل أبيب. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغ العاهل السعودي التزامه بتوفير دعم أمريكي لمقاتلي المعارضة السورية. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن ما يحدث في مصر انقلاب على الديمقراطية. الخارجية الأمريكية تقول إن سفيرتها بالقاهرة التقت الرئيس المؤقت عدلي منصور. طائرة مصرية حربية حلقت فوق غزة بطريق الخطأ. وزير المالية الفرنسي يعلن أن الحكومة ملتزمة بخفض العجز واستعادة النمو. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤكد أن اليونان تحتاج إلى تقليص حجم العاملين بالقطاع العام. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتصل ببوتين والبحث تناول قضية سنودن. أخيرا 6 قتلى و30 جريحا بانحراف قطار عن سكته جنوبي باريس. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. سموا البذورات. أظهرت الدراسة حديثة قارنت بين الحليب ومأكل التانية أنه كوب واحد بس من حليب كامل الدسم بيحتوي على الكمية نفسها من البروتيين الموجودة بفخذ الدجاج وعلى كمية أقل من الدهون مقارنة باللحوم. حليب كليو المصنع ببلجيكا من حليب طبيعي عالي الجودة بضاهي المعايير العالمية للحليب المجفف بفضل مراقبة دايمة للجودة وإشراف أهم الخبراء على كل مراحل التصنيع. كل الجودة في كليو موجودة. لبيك لبيك لبيك يا أم القرى. لبيك وقتك مليان ومواعيدك ورا بعضها وما عندك إلا فرصة أسبوع واحد وعندك رغبة قوية حتى تأدي فريضة الحج، حملة الديوان للحج والعمرة دبرت حل مناسب. رحلة خاصة تنطلق بسبعة ذي الحجة وبتنتهي بـ14 من نفس الشهر مع الحصول على البرنامج الشامل لتقديمات حملة الديوان المميزة. للاتصال والاستفسار حملة الديوان للحج والعمرة سنتر المشاريع المزرعة النويري، تليفون 01-66-85-85 مع الحصول على البرنامج الشامل لتقديمات حملة الديوان المميزة. ودمنة لسان حال حيوانات عديدة يرد عن طريق قصص وحكايات ذات عبر. كليلة ودمنة روايات مشوقة ومؤنسة فيها الفائدة لجميع أفراد الأسرة. أصدقائي المستمعين، هذه القصة من سلسلة قصص كليلة ودمنة تحكي عن ذئب طماع أوصله طمعه إلى أن قتل نفسه حين وجد رجلا صيادا معه قوس وقد اصطاد غزالا، فاعترض هذا الرجل خنزير بري فتعاركا أي الصياد والخنزير حتى قتل كل منهما الآخر، وعندما وجدهما الذئب تركهما وقال أدخرهما لآكلهما في الأيام التالية، ولكن سأبدأ الآن بأكل هذا القوس. ولما بدأ بأكله فلت الوتر فأصيبت عنقه ومات. وهذه هي القصة بنظم شعري يروى بأن رجلا صيادا خرج من بيته كي يصطاد، فلمح الغزال يمشي فرمى مقتله فخر ميتا وارتمى، لكنه اعترضه خنزير بر قوصه الصياد لم يلق مفر، لكنما الخنزير قد أدركه بنابه فورا وقد عطبه، فطارت القوس من الصياد ووقعا ميتين في البوادي. فجاء ذئب قال هذا الرجل والظبي والخنزير كل يؤكل، يكفيني أكلهم لمدة وها سأبتدي بأكل قوس يشتهى، فإنه أراد أن يحرص أن يدخر الأموات يبغي طمعا، فيأكل الظبي غدا والرجل بعد غد وبعد خنزير الفلا. فأقبل الذيب إلى ذاك الوتر وترك الأموات أكلا مدخر، فعالج الوتر حتى قطعه فطار منه طرفا فأوجعه، أصابت الضربة منه عنقه ونفذ القوس به واخترقه، فمات ذاك الذيب جانب الغزال في جانب الخنزير في تلك الجبال. وهكذا تنتهي هذه القصة من سلسلة حكايات كليلة ودمنة. بعدما سمعنا هذه العبرة ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فتابعونا. كليلة ودنة. كليلة ودنة لسان حال حيوانات عديدة يرد عن طريق قصص وحكايات ذات عبر. كليلة ودنة روايات مشوقة ومؤنسة فيها الفائدة لجميع أفراد الأسرة. أعزائنا المستمعين، إكراما لشهر رمضان المبارك، إذاعة نداء المعرفة تقدم لكم باقة عطرة من أجمل البرامج التاريخية والدينية المشوقة. عند المغيب، شهيرات في التاريخ، البرهان المؤيد، مواعظ الخلفاء والملوك، فوائد منثورة، كليلة ودمنة، أقرباء الأنبياء، دعاء من القلب، وأن تصوموا خير لكم. كما تستمعون إلى برامج متنوعة أخرى وتلاوات قرآنية مباركة ومدائح نبوية وابتهالات وقصائد مؤثرة. متابعتكم ومرافقتكم تسعدنا، ورمضان يوحدنا. نداء المعرفة. الغالية طري كم تنعش الأرواح، أحلى من الزهر بأريشها الفواح. مسك كذاك العود والعنبر الوضاح، من أجمل الأطوار نفسي بها ترتاح. الغالية طري كم تنعش. عطر الغالية، الأصالة والعراقة، تجدونه في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر. يلا قوم، تأخرت كتير على الدوام. صدق إيه؟ إلي يمكن 10 سنين ما نمت هيك. فرشة ملاك وريحتني حقيقة، نظام نوم عالمي، فرشات صحية ما بتطلع صوت وبتريح كتير العمود الفقري وكل الجسم، وفيها شي 900 رسول وبتساعدك على الحركة وبتضاين كتير وبدك ياني منام. طيب شو رأيك تاخد الفرشة معك؟ بس روح داوم. أيوة وانت قلتيها. مؤسسة ملاكو للمفروشات، البيع بالجملة والمفرق، دوحة عرمون آخر مفرق سنتر البركة، تليفون وفاكس 05-110-712، خلوي 03-310-712. تود أن تحج عن والدك أو والدتك الميتين تعبيرا عن وفائك لهما، أو أن تحج عن قريب لك وأن يكون العمل مقبولا بإذن الله تعالى؟ حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن استقبالها طلبات حجة البدل لهذا العام. للاتصال والاستفسار، حملة الديوان للحج والعمرة، سنتر المشاريع، المزرعة النويري، هاتف 01-66-85-85. حجة البدل هذه من أجمل الهدايا التي ينتظرها الآباء والأمهات بعد موتهما. Halloween. صباح الخير مستمعينا الكرام، من إذاعة نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم السبت 13 من تموز 2013. البداية مع صحيفة السفير التي عنونت واشنطن تطالب بالإفراج عن مرسي والببلاوي يقترب من تشكيل حكومته، مصر تعبئة هادئة ومواجهات تطال القناة، حزب الله ينتقد السعودية سلام للسفير لم أيأس بعد، طالبان في سوريا وتوتر متصاعد بين الجيش الحر والقاعدة، هاون على وسط دمشق والجيش يسيطر على القابون. إلى صحيفة النهار التي كتبت جمعة الزحف تطالب بإعادة مرسي إلى الرئاسة وواشنطن تدعو الحكومة الانتقالية إلى الإفراج عنه، جبهة قتال جديدة في سوريا بين الجيش السوري الحر والإسلاميين. أما صحيفة الديار فقد كتبت بري منزعج من سليمان وميقاتي وتمام سلام، السعودية تمنع تشكيل حكومة بمشاركة حزب الله، اتفاق أمريكي خليجي على محاصرة الشيعة في المنطقة، اشتباكات بين الجيش السوري والنصرة في تلكلخ، مجموعة إسلامية تقتل قياديا في الجيش الحر. واشنطن وألمانيا تطالبان من القاهرة الإفراج عن مرسي، الجيش المصري وسع العملية الأمنية في شمال سيناء، مظاهرات ضد المالكي وتصاعد وتيرة العنف. أتحول إلى صحيفة الجمهورية التي كتبت الجلسة النيابية المؤجلة مرشحة لتأجيل جديد والمواقف تزداد تصلبا، تدابير استثنائية لتحصين الأمن، القصة الكاملة لسقوط السلة اللبنانية. نتابع جولة عناوين الصحف مع صحيفة المستقبل التي كتبت هذا اليوم دمشق تحت نار الأسد وتظاهرات جمعة حتى نغير ما بأنفسنا، تطالب المعارضين بالوحدة، اغتيال قائد بارز يضع القاعدة في مواجهة الثوار، مساءلة حزب الله مستمرة عن دوره في معركة عبرة ومساهمة من الرئيس الحريري في ترميم أضرارها، السنيورة لا للسلاح غير الشرعي في صيدا، هوليكوبتر حربية مصرية فوق غزة وحكومة الببلاوي الأسبوع المقبل، واشنطن تطالب بإطلاق مرسي. إلى صحيفة الأنوار التي عنونت إحباط مخطط لعمليات نسف بالقاهرة، 14 آذار تلوح بإعلان العصيان المدني، طفل فلسطيني عمره 5 سنوات في قبضة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجيش السوري الحر يهدد بالرد على اغتيال أحد قادته، قتلى وجرحى بحادث قطار قرب باريس واحتراق طائرة بوينغ 787 في لندن. إلى صحيفة اللواء التي كتبت هل تسهل مناورة بري بتعليق تحالف 8 آذار تأليف الحكومة أم تعقدها؟ التأليف ما زال في المربع الأول بانتظار تحرك عين التين باتجاه المصيطبة سليمان، وتيرة التطورات تقتضي المساعدة في قيام حكومة جديدة. إلى صحيفة الأخبار التي كتبت طريق عون الحريري سالكة، اللبناني العنصري في سريلانكا يصح لك. إلى صحيفة الحياة أخيرا مصر التي كتبت مصر الحكومة في طورها النهائي والإخوان يحشدون لإعادة مرسي، صواريخ النظام تضرب أطراف دمشق وتخوف من اقتتال بين الحر والمتشددين، التقارب بين بارزاني والمالكي ثمرة جهود إيرانية لا أمريكية. وهكذا قدمنا لكم مستمعينا الكرام جولة على أبرز ما عنونت صحف اليوم الصادرة السبت 13 تموز 2013. شكرا لكم وإلى اللقاء. طلب قلبي أسعدتنا نورتنا يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. حالك الظلمي نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748. مصنوعات أحمد دمج وأولاده للمعجنات، لكل اللي بيحبوا المعجنات الفاخرة والرقاية الشهية، مصنوعات أحمد دمج وأولاده للمعجنات بيقدموا تشكيل كبير وفخمة من المغربية المهبلة، قطايف، قشطة فاخرة، ماء زهر، ماء ورد، زهر الليمون، رقاية لحم بعجين، كنافة مفروكة. مصنوعات أحمد دمج وأولاده للمعجنات، بيروت أول شارع صبرة بجانب ملعب أرض جلول. تليفون 03-522-527. حابب تقوي ابنك بالعلوم الكونية المهمة ويطلع على صفه مرتاح؟ بدك توفر على حالك أساتذة خصوصي أثناء العام الدراسة؟ جمعية شباب المشاريع عند الحل. دورات المشاريع الأولى على مدار 30 سنة، واليوم يعلن النادي الثقافي بجمعية شباب المشاريع عن دورة حدائق العلوم واللي فيها قرآن، توحيد، أخلاق، سيرة ومتون شرعية، إنجليش، فرانش، ماث، بيولوجي، فيزيكس وكيمستري، مع ترفيه وألعاب ومهارات يدوية. آخر مهلة للتسجيل يوم الجمعة 19 تموز بثانوية الثقافة الإسلامية في الطريق الجديدة وبثانوية الهداية بشامون. للاستفسار 78-96-24-19. دورات المشاريع نجاحات مستمرة، فسارعوا لحجز أماكنكم. فيض وضيف. المجلة الطبية مجلة مسموعة ترشدك صفحاتها إلى الداء وأعراضه وكيفية العلاج منه. المجلة الطبية، مجلة الأسرة السليمة. مستمعين الكرام، ها هي الحلقة الأولى من برنامجكم الطبي الجميل المجلة الطبية، والذي سيعالج موضوعا طبيا مهما في كل حلقة. ونبدأ اليوم بأهمية الطب في الإسلام كعلم راسخ القواعد عظيم الفوائد. كان الطب من أكثر العلوم التي نالت اهتماما عند المسلمين الذين نزعوا إلى هذا العلم للحاجة إليه أولا، ورغبة في سبر أغواره ومزيد من الاكتشاف، حتى كان منهم أطباء مشهورون في المشرق والمغرب ذكرهم التاريخ واستفادت منهم الشعوب والأمم. علم الطب فرض كفاية. إن تعلم الطب فرض كفاية، فلو أن المسلمين جميعا في بلد ما أهملوا ذلك، فخلى ذلك البلد ممن يسد حاجاتهم في هذا الأمر، فكل القادرين على التعلم عندئذ آثمون. فإذا زدنا على هذا أن بعض الفتاوى الشرعية تبنى على مقتضى قول الطبيب الثقة، ازددنا معرفة بمقدار أهمية هذا العلم وضرورة إتقانه. والإمام الشافعي رحمه الله كان يحث المسلمين على تعلم الطب ويقول: لا تتركوه لغيركم. أصل هذا العلم، والحقيقة أن أصل هذا العلم إنما علمه أنبياء الله تعالى للناس، ولم يضع الناس أصوله بالتجارب، وإنما زادوا أمورا اكتسبوها ودونوها بتجاربهم واختباراتهم. وقد روى ابن حبان وغيره أن سيدنا سليمان كان كلما قام في محرابه ليصلي نبتت له نبتة فيسألها عن اسمها فينطقها الله فتخبره، فإن كانت لأكل أخذت فغرست، وإن كانت لدواء كتب ذلك. الطب في الجاهلية وصدر الإسلام. وقد كان العرب في الجاهلية أصحاب معرفة بطرف من هذا العلم، ولكن المسلمين قطعوا فيه أشواطا كبيرة جدا بعد البعثة النبوية. ومما يدل على معرفتهم ما روي أن الطبيب العربي المشهور الحارث بن كلدة الثقفي كان يأكل مع سيدنا أبي بكر الصديق في قصعة واحدة، فقال للخليفة: كف يدك فإن في الطعام سم سنة. فلما مضت سنة ماتا في يوم واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على التداوي فقال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء إلا السام، أي إلا الموت. والحديث رواه ابن ماجه وغيره. لذلك لم يكن عجيبا أن نرى السيدة عائشة قد حازت قصا كبيرا من المعرفة بالطب إلى جانب العلوم الفقهية الأخرى. وقد سألها بعض الآخذين منها: من أين حصلت ذلك يا أم المؤمنين؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير المرض قبل وفاته، وكانت أطباء العرب تأتيه فأستمع إليهم وأتعلم. الله خالق المرض وعلاجه، وللإسلام قاعدة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهو أن المرض والشفاء هما بيد الله تعالى، فإن الله هو خالق كل شيء، ولا يجري في هذا العالم شيء إلا بمشيئته. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، رواه أبو داود. فمن مرض فبقضاء الله، ومن شفي فبقضاء الله، وإنما الطبيب والدواء سبب لحصول الشفاء، والذي يخلق الشفاء إنما هو الله تعالى. ومن هنا نفهم معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا عدوى في الإسلام. فإن أهل الجاهلية إنما كانوا يعتقدون أن المرض يعدي بطبعه لا بمشيئة الله، فجاء الإسلام ليؤكد أن انتشار المرض إذا حصل فإنما يكون ذلك بمشيئة الله، لا بمجرد طبيعة المرض من غير مشيئته سبحانه. ولذلك عندما قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: فما بال الإبل يجرب منها واحد فتجرب كلها؟ أجابه عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ أي كما أن الأول حصل فيه ذلك بمشيئة الله وخلقه، فكذلك البقية. والحديث صحيح رواه مسلم. ومع معرفتنا بمقدار الإنجازات التي حققتها المدرسة الطبية الغربية، إلا أننا نعتقد أن المنظور الإسلامي لفهم أسباب الأمراض المختلفة أوسع بكثير وأعمق. فبجانب الأسباب العادية والمعروفة التي ترجع إلى صحة المريض، نجد أسبابا أخرى عديدة. فهناك مثلا الجن الذين يروننا ولا نراهم، وكثيرا ما يسببون الأذى الشديد كالإصابة بالجنون أو بالفالج أو بأمراض أخرى من غير أن يعرف المصاب أن إصابته بسببهم. ومثال آخر هو الإصابة بالعين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر فناء أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، رواه أبو يعلى. ومعناه أن أكثر موت أمة محمد هو بسبب الإصابة بالعين، مع كون ذلك بقضاء الله وقدره بلا شك ولا ريب. وقد قال علماء الدين بأن أكثر الأمراض التي تصيب المسلمين ويتعذر شفاؤهم منها ويموتون بسببها إنما تكون بسبب الإصابة بالعين. ومثال ثالث هو السحر الذي ثبت في القرآن والحديث ضرره في الأبدان. فقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا حل فيه من ذلك الداء، إلى غير ذلك من أسباب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذه الأمثلة القليلة التي سردناها ما هي إلا برهان على مدى الفارق بيننا وبين الغربيين في فهم الأمراض وأسبابها. وليس الفارق في الأسباب فقط، بل إن للأطباء المسلمين المتبعين للطرق القديمة طريقة تشخيص خاصة وفعالة وبسيطة في آن. الطب الوقائي في القرآن والحديث، ولم تقتصر إرشادات الشرائع على ما سبق، بل إن شريعتنا تحوي أسس ما يسميه الغربيون بالطب الوقائي الذي يعتني بطرق حفظ السلامة الجسد ووقايته. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على الاكتفاء بما يقيم الصلب من الطعام، فإن أراد أحد الزيادة فليجعل ثلثا من بطنه للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. وكذلك ثبت الحث على تغطية الأواني وأكل الزيت والادهان به والاكتحال بالإثمد. وفي القرآن الكريم أقسم ربنا تعالى بالتين والزيتون، فدل هذا على منافع كبيرة فيهما. ويسر الله لمريم عليها السلام الرطب حين وضعها وولادتها، مما أشار إلى فضل هذا الطعام. هذا عدا أمور كثيرة وردت في الشريعة كاستخدام السواك الذي من منافعه تبييض الأسنان ووقايتها، والتحصن بالأوراد والآيات من أذى السحر والجن والعين. بل روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بإسناد قوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أذكارا يقولونها، فكانوا يفعلون ويدونونها لمن لم يعقل من أولادهم الصغار ليجعلوها حروزا يعلقونها لهم. كل هذا الاتساع في معرفة الأسباب والأعراض وطرق التشخيص والوقاية أكسبت المدرسة الطبية القديمة قدرة أكبر في العلاج وسبله والأدوية وتراكيبها. الأدوية نوعان، مفردة بسيطة ومركبة، فأيهما تختار؟ إن أغلب الأدوية القديمة ليس لها آثار جانبية ضارة، وهي بغالبها مركبة من عناصر طبيعية غير مصنعة، بل كثير منها غير مركب، إنما هو عبارة عن عنصر واحد. زد على ذلك رخص أثمانها مع سهولة تركيبها لصاحب العلم بذلك. وقد ذكرنا آنفا أن أصل هذا العلم أخذ من الأنبياء، لذلك اهتموا عليهم سلام الله أن تكون العلاجات متيسرة غير معقدة يسهل الحصول عليها. إرشادات الأنبياء لسبل العلاج، هذا عدا ما أرشدنا إليه خاتم الرسل والنبيين من سبل للمداوات، فمنها الرقية التي كثيرا ما يشفى بها من كثير من الأمراض من غير استعمال شيء آخر. فقد روى البخاري رحمه الله أن بعض الصحابة رقى مجنونا بالفاتحة 7 مرات فتعافى، فأعطاه أهله بعض الغنم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أله أن يأخذ ذلك؟ فأجابه نعم، ومنها الحجامة. فقد روى الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما مر ليلة المعراج بملأ من الملائكة إلا قالوا له: أوصي أمتك بالحجامة. وكم من أناس فعلوها فتعافوا من أسقام وازدادوا نشاطا مع تدني حاجاتهم للنوم والراحة. ومنها الفصد، وهو يقوم على إخراج الدم الفاسد من مواضع مخصوصة في الجسد، وكثيرا ما يكون فيه شفاء من أمراض لا يستهان بها. أخبرنا أحد المصابين أنه أصيب يوما بمرض فطري مستعص يسميه العامة الصدف، فقصد رجلا دمشقيا ففصده، فلم يلبث هذا المرض أن اختفى من جسده، ثم بعد 7 سنين عاوده فافتصد ثانية فذهب ولم يرجع قط إلى بدنه. ومنها الحبة السوداء، فقد روى مسلم أن فيها شفاء من كل داء ما عدا السام، أي عدا الموت. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يبين لنا طرق استعمالها لكل مرض. ومنها كذلك العسل، كل ذلك عرفه المسلمون قبل الغربيين بأكثر من 10 قرون، وصنفوا وألفوا الكثير في منافعه الشفائية التي اطلع عليها الغربيون وتوسعوا فيها فيما بعد. فقد روى مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه نوعا من الإسهال أصاب بطن أخيه، فقال عليه السلام للرجل: أعطه عسلا. فذهب الرجل ثم عاد فقال: لم يذهب ما به. فقال عليه السلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، أعطه عسلا. فذهب الرجل ثم عاد مكررا ما قال، فأعاد الرسول كلامه، فذهب ثم رجع ثالثة ليخبر أن أخاه قد شفي. وفوق كل ما تقدم، إذا كان الطبيب المسلم متسلحا بالتقوى متحليا بالعفة وحسن الاتباع، فإن الله تعالى يفتح عليه وييسر على يديه من الشفاء الكثير بإذنه سبحانه. فلنكن واثقين بعلومنا الصحيحة وبعلمائنا الأفاضل، ولنتمسك بكل القيم العالية في تراثنا وثقافتنا، ولنشبعها درسا وبحثا، وننطلق بعد ذلك في أبحاث تستند إلى قوانين الشرع، ويشارك فيها أطباء أتقياء تسلحوا بعلم الدين مع علم الطب، لنعيد ترميم مدرستنا الطبية الإسلامية، ولنقوي دعائمها ونرفع أعلامها عاليا لنفع المسلمين في كل أنحاء المعمورة. وهكذا تنتهي حلقتنا الأولى، لقاؤنا يتجدد في القريب العاجل، فانتظرونا. المجلة الطبية مجلة مسموعة ترشدك صفحاتها إلى الداء وأعراضه وكيفية العلاج منه. المجلة الطبية مجلة الأسرة السليمة. نداء المعرفة. عسل جيد أطلي، طعم حلو وأكلي، يلي داوم مرة عاد الكرة لأنه مفيد. عسل نافع كله، أصناف بتتحلو، بنشط لك شتمك وبأكل المناعة بيزيد، والخواسم اللي عنده فضة ومرض تعب أهل الأحجار. نرضى أطلعي ويا فيروز. مكتبة محمد عبد الملك، فرع أول طريق الجديد محلة الرفاعي، 0170-7040، فرع ثاني شارع مار الياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو، 0170-1410. رمضان وعلى جديد. فرحا بقدوم الشهر العظيم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور أمسية رمضان يوحدنا، وذلك في قصر اليونسكو الأربعاء 17 تموز 2013 الساعة 9:30 مساء. الدعوة عامة والدخول محصور بحاملي البطاقات التي تستطيعون الحصول عليها عبر سنتر المشاريع المزرعة نويري يوميا من الساعة 10 وحتى 5 عصرا. رمضان يوحدنا. في الزمن الماضي كان في قوم عاد ملك اسمه شداد بن عاد، هذا حكم الدنيا كلها، وكان تحت يده 260 ملكا هو يحكمهم. شداد بن عاد هذا عاش 900 سنة وكان كافرا. لما سمع أنه توجد الجنة وصفتها كذا وكذا جمع الجواهر والذهب وقال أنا أعمل مثلها، ثم عندما انتهى من بنائها بعد 300 سنة مات قبل أن يدخلها. فسبحان الله الذي يفعل في ملكه ما يشاء. بذل المعروف للناس أي الإحسان إلى الناس، وكف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الغير. فمن تمسك بهذه الوصايا فهو من الأعلين درجة عند الله. لو كان لا يصوم إلا رمضان ولا يصلي إلا الصلوات الخمس فهو كالرجل الذي يقوم الليل يصلي والناس نيام، ويصوم صياما متتابعا هذا وهذا درجتهما سواء. هذا بحسن خلقه، وذاك بكثرة الصلاة والصيام. بكيتك يا طي الليل بكيت الطهر والهيبة، وفين القامي هالدنيا مثل شيخي بها الطيبة. بكيتك يا ضي الليل بكيت الطهر والهيبة. وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بها الطيبة. براني الشوق يا مولاي واني صابر على بلوان حتى الحزن على بعض بإنشادي أغني بيت. براني الشوق يا مولاي واني صابر على بلواي حتى الحزن على بابك بإنشادي أغني بيت. وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بها الطيبة. وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بها الطيبة. الله فيكم وعليكم. بكيت الطهر والهيبة. وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة. بكيتك يا ضي الليل بكيت الطهر والهيبة. وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بهالطيبة. أدقق في الوجوه وين وما اشوفك ضياء العين. واحس الجرح في قلبي وحبك جرح داوي بيه. ادقك في الوجوه وين وما اشوفك ضياء العين. واحس الجرح في قلبي وحبك جرح داوي بيه. وفين القى بهالدنيا مثل شيخي بها الطيبة. وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بها الطيبة. بكيتك يا ضي الليل بكيت الطهر والهيبة. وفين ألقى بهالدنيا مثل شيخي بها الطيبة. نفسه عند الاستشعار من نفسه بالغضب سلم ونجا من الهلاك، لأن الغضب يسبب الكفر. كثير من الناس يكفرون عند الغضب، يسبون خالقهم أو يسبون شعائر الإسلام كالصلاة ونحو ذلك، وقد يبعثهم الغضب إلى القتل ظلما، إلى قتل شخص ظلما، وإلى قطيعة الرحم، وإلى غير ذلك من المفاسد. عبدري يا قدوتي مرشدي لجنتي سرت بي خلف الرسول جهلا أساء علمكم شيخي دليل مثل شمس قد ترى. في العصيب الشيخ الهرري. نداء المعرفة. ركز وجاوب. أوسع وأكبر تشكيلة أدوات كهربائية، مطابخ، كمبيوتر، بتجهز بيتك من الألف للياء، أسعاره بتناسب كل الميزانيات، كله بيشتري، الحسم أنت واقف دغريها وتقسيط ولا أسهل من هيك، والدفعة الأولى على راحتك، أنت بتحددها، بعدين خبرة عمرها سنين، عنده الخدمة بعد البيع، ما أنه يلا بعنا وقبضنا وخلاص، ترتاح راسك حبيبي، عرفته؟ ولا وعب الطحان. كيف عرفته؟ لأنه عب الطحان اللي عنده كل هالمواصفات. من عب الطحان رمضان كريم. من وقت الأصالة بيحكوا عنه عالم الدكتورات. محمد الحلبي، محمد الحلبي اشتهر اسمه على اسمه سمو الدكتورات. محمد الحلبي على اسمه سمو الدكتورات. للمعرفة ندا، للمعرفة ندا، للمعرفة ندا. من نداء المعرفة أقدم لكم موجزا لآخر الأخبار. لفت رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى أن وتيرة التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في الداخل والمحيط باتت تتطلب على الجميع التحلي بالوعي ووضع مصلحة الوطن نصب أعينهم لمنع التداعيات والانعكاسات عنه، وهذا يقتضي تقديم التضحيات والمساعدة في قيام حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة ومخاطرها. أشارت أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنه متمسك بموقفه لجهة رفض عقد أي جلسة بجدول أعمال موسع في ظل استقالة الحكومة. طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور من مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة نواف سلام تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد حكومة العدو على خلفية اجتيازها في الثاني من شهر تموز الحالي السياج الشائك في إخراج بلدة كفرشوبة الحدودية وخطفها اللبنانيين يوسف زهرة وخطفها اللبنانيين يوسف زهرة ويوسف كريم بناء على المعطيات التي وفرتها قيادة الجيش إلى الوزارة. أعلنت صحيفة النهار أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سيلقي كلمة مساء الجمعة المقبل خلال الإفطار السنوي الذي تقيمه هيئة دعم المقاومة الإسلامية في قاعة شاهد طريق المطار. أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالا بالعاهل السعودي الملك عبد الله للبحث في المساعدة المقدمة إلى مقاتلي المعارضة في سوريا والوضع في مصر. نقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي عن قيام خبراء الأمم المتحدة بدراسة التقرير الروسي الذي يشمل نتائج التحليل حول احتمال استخدام السلاح الكيميائي في سوريا. أخيرا في هذا الموجز، حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليونان لتقليل عدد العاملين في القطاع العام، كما أوضحت أن اليونان لا تزال تواجه العديد من المشكلات على الرغم من الجهود الهائلة للبلاد تجاه الإصلاح. من نداء المعرفة قدمت لكم موجزا لآخر الأخبار، شكرا وإلى اللقاء. وينك يا هوا وينك؟ مدنا عشنا ويسعدنا بوردنا يا خيب مشروبي بوردنا خفف عنا شوي عشنا ويسعدنا اكرم عينك يا محبوب تفضل مني هالمشروب واسمع مع الإزعاء يلي بتبورد القلوب اكرم عينك يا محبوب المعرفة. أظهرت دراسة حديثة قارنت بين الحليب ومأكل التانية أنه كوب واحد بس من حليب كامل الدسم بيحتوي على الكمية نفسها من البروتيين الموجودة بفخذ الدجاج وعلى كمية أقل من الدهون مقارنة باللحوم. حليب كليو المصنع ببلجيكا من حليب طبيعي عالي الجودة بضاهي المعايير العالمية للحليب المجفف بفضل مراقبة دايمة للجودة وإشراف أهم الخبراء على كل مراحل التصنيع. كل الجودة بكليو موجودة. 1960 كانت البداية. حبنا للقهوة أخذنا عكل العالم تنوصل للنكهة المثالية. نقينا البن حب حب لوصلنا لخلطة الدواءة بن برازيلي 100% أرابيكا. واليوم هالنكهة محفوظة بغلاف جديد لتستمتعوا فيها. قهوة معتوب النكهة وأكثر. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر. المزرعة شارع بربور مقابل روت. تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر مع كل علامة عروسين هدية. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم رمضان زمان الحسنات. رمضان زمان البركات. رمضان زمان الحسنات. رمضان زمان البركات. رمضان زمان الحسنات. رمضان مجال الصلوات. طوبى للنفس بتقوى. أرضى مولاه بما التزم طوبى رمضان ومنام إصلاحي في دنيا الناس وأخرانا. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. صلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها. وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها. وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها. وأبي بكر بخلافتي وأبي بكر بخلافتي قد زان الأرض وحلاها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم بتقوى. وأبي حفص بعدالته في هذه الأمة قواها. وأبي حفص بعدالته في هذه الأمة قواها. وأبي حفص بعدالته في هذه الأمة قواها. وأبي حفص بعدالته في هذه الأمة قواها. وعلي الكرار أبي الكرماء وكذا الزهراء وابناها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. طوبى للنفس بتقواها. مستمعينا الكرام، شاركوا معنا بشهر الصيام سهرات ليالي رمضان كل أيام الأسبوع من 9:30 لل 11 المساء مع مجموعة من أقوى البرامج مباشرة على الهواء. الثلاثة الأربعة والخميس الجمعة والسبت كونوا بانتظار محمد عبد الملك ببرنامج حماسي ومميز بالمعلومات الدينية والحزازير ومقابلات مع مشايخ ومفاجآت عديدة. بقية أيام الأسبوع كمان برامج مباشرة ومسابقات مهمة. لها في عتمة الليل من سناء البدر طرف مضيء، ولها من وجوه المعرفة والثقافة حسن وضيء. فمنها نقتبس نور التعاليم الصافية ونلتمس فوائد العلماء الزاهية. في كل يوم تفتح صفحة من الوصال في القلوب وأفقا بل آفاقا تسبح في معانيها ومغانيها الألباب والعقول. تعطي وعطاؤها علم يتوقد ونور يتشدد. نداء المعرفة أثير الثقافة الذي يتردد صداه في القلوب والأسماع. للكلام إلا مما هو خير. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان طويل الصمت قليل الضحك. بين الثان لما إجا السلطان نورت يا بيروت. بيروت يا بيروت يا زهرة المدائن يا وردة الجناين يا لمعة اليهود. بين الثان لما إجا السلطان نورت يا بيروت. بيروت يا بيروت يا زهرة المدائن يا وردة الجناين يا لمعة اليهود. Fleurs sans sourire, je pleure sa prestance, je pleure sa voix, je pleure sa présence, je pleure sans sourire, je pleure sa prestance, je pleure sa voix, je pleure sa présence, je pleure, oui c'est vrai, mais je sais bien que Dieu réserve un grand bienfait à ses saints vertueux. Je pleure, oui c'est vrai, mais je sais bien que Dieu réserve un grand bienfait à ses saints vertueux. Ramadan, yeah, Ramadan. اشتقنا رمضان نداء المعرفة. جديد غادة للخادمات، غادة للسياحة والسفر. حجز تذاكر سفر لجميع الدول وتأمين فنادق وتقديم تور بالتعاون مع شركات عالمية. تحضير ملف كامل لأي سفارة. غادة ترافل ايجنسي، شعارنا الأسعار المميزة والخدمة الجيدة. بإدارة غادة عجور، نويري قرب بنك لبنان والمهجر، بناية أحمد صنع الله الطابق الثاني. 01-66-955-403-477-027. إيطاليا كومباني، أجهزة خلوية. إيطاليا كومباني، بإيطاليا عائلية. مؤسسة إيطاليا، اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مؤسسة إيطاليا، مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة. المزرعة مقابل الديوان، 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد. رمضان وعاد من جديد، فرحا بقدوم الشهر العظيم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور أمسية رمضان يوحدنا، وذلك في قصر اليونسكو الأربعاء 17 من تموز 2013، الساعة 9:30 مساء. الدعوة عامة والدخول محصور بحاملي البطاقات التي تستطيعون الحصول عليها عبر سنتر المشاريع المزرعة نويري يوميا من الساعة 10 وحتى 5 عصرا. رمضان يوحدنا. أحبك يا رسول الله، أحبك، أحب من تحب، أحب ما تحب، أحب من يحبك، أحبك ملء السمع والبصر، أحبك طول العمر والسفر، أحبك، أحبك، أحبك. أنت العلي جاهد، أنت أحق إلي من نفسي يا طه، أنت أحب إلي من نفسي يا طه. في الأخرى والدنيا أنت العلي جاه، أنت أحب إلي لو شاركوا معنا بشهر الصيام سهرات ليالي رمضان كل أيام الأسبوع من 9:30 ل 11 المساء مع مجموعة من أقوى البرامج مباشرة على الهواء الثلاثة الأربعة والخميس الجمعة والسبت. كونوا بانتظار محمد عبد الملك ببرنامج حماسي ومميز بالمعلومات الدينية والحزازير ومقابلات مع مشايخ ومفاجآت عديدة. بقية أيام الأسبوع كمان برامج مباشرة ومسابقات مهمة. نداء المعرفة. أنقى المياه العذبة، أجود وأفخر أنواع الشاي لمذاق الأشهى وصحة الأبقى. شاي رأس الحصان، كوب واحد من شاي رأس الحصان فيه كل الفائدة والانتعاش. رأس الحصان، تذوق الجودة. لكل مين بيهتم براحة عائلته، مؤسسة الحاج وليد الألطي للأدوات المنزلية والكهربائية بتقدم مجموعة كبيرة من المكيفات من كافة الأنواع، نقدي وبالتقسيط من سنة لأربع سنين. مؤسسة الحاج وليد الألطي قرب مسجد البسطة الفوقة، 01-658-799 لتصليح وصيانة المكيفات، 03-605-625. يا سعيد عجل قصة قنية الغاز. كعيني ملا شغلي هلا، خد على نزول وطلوع ونتع قناني غاز. لا لا، كل القصة تليفون صغير لغاز عيتاني والقنينة بسرعة بتكون هون. بس ما يكون وزنها بدك 10 كيلو فيه وبدك 12 كيلو ونص فيه. تعريف ما بقى خير بيتي. شو خاص بيتك بغاز عيتاني؟ ما بيتي على السابع ومضاها على تعتين. ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع ليون، بناية عيتاني ومقدم. تليفون 01-74-63-94 01-350-407. شمس اللي من فوق بتطفى وتدفي الناس وتربع، شمس اللي بالأرض بتلمع جمعية البشر. تذكركم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أنها تستقبل زكوات أموالكم لصرفها على المستحقين شرعاً وللتلبية السريعة طلبا لمرضاة الله، الاتصال على الرقم 01-300-775 أو 01-670-1000. رجعنا هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. يا جوهرة روان فوحي بعطور أنثى للروح، نسري في أرجاء الدنيا بأريج زاك ومريح. يا جوهرة روان فوحي بعطور أنثى للروح، نسري في أرجاء الدنيا بأريج زاك. شهر الهدى فيه الندى، رمضان شهرنا السعيد. رمضان عاد من جديد بأنسه الحلو الفريد، شهر الهدى فيه الندى، رمضان شهرنا السعيد. ففيه زيد الصالحات تحظوا بحسن البشرى، فيه زيد الصالحات تحظوا بحسن البشريات، وبالعطايا الزاخرات فامشوا على الدرب الرشيد. مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من جديد وقلوبنا مليانة محبة صادقة، وقصدين لكم الخير وحاملين الكلمة الطيبة اللي عم ننقلها لأسماعكم عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة. نتمنى منكم القبول والرضا، وأهلا وسهلا فيكم. أما الآب الإكرام أحبائي المستمعين، أوقات سعيدة بتمناها لألكم دايما برفقة برامجنا. حنبدأ اليوم برنامجنا الصباحي صباحك يا رمضان بتحية رقيقة وأمنية صادقة بفترة صفو وإفادة وهناء بتمضوها برفقتنا دايما إن شاء الله، مع فقرات جديدة ومعلومات عديدة ومسابقات وجوائز كتيرة. الفقرات والبرامج حضرنا لكم إياها لنخلي الوقت فرصة للكسب وباب للتزود ومجال للفرح. أهلا وسهلا فيكم جميعا. الله يا الله، الله يا رمضان في موعده كل عام، فتضيء المساجد وتزهو وتعمر بالمصلين، فهو زمن العبادة وصلة الرحم. وهذا الشهر الحلو تكثر الموائد الجماعية لإطعام الفقراء والمساكين، فيأكل الجائع ويفرح اليتيم، وتحل البركة والطمأنينة في نفوس الصائمين. وتصحبه عادات وتقاليد مميزة عن بقية الشهور، فيستعد الناس لاستقباله حسب أنماط معينة تبقى راسخة كالجذور الممتدة في الأرض، لا تتغير ولا تتبدل على مر الزمان إلا قليلا. حرافقكم غادة معكم من وراء المايكروفون من هلا لغاية الساعة 12:30 ظهرا. من أهم المحطات الزمانية بالوقت المعلوم، شهر رمضان المبارك اللي بيزورنا كل سنة مرة. هالمحطة المهمة لو بيعرف الإنسان عظم فوائدها لما تركها تمر عليه دون التزود والاستشفاء منها. ولو يعلم العبد ما في رمضان لتمنى أن يكون العام كله رمضان. مستمعينا الكرام، لو بدنا نذكر بعض فوائد الصيام، يمكن من هلأ لبكرة ما منخلص، ولكن اخترنا نحكي بعض الأشياء القليلة المختصرة لضيق الوقت طبعا، وبعض الفوائد العظيمة اللي ما بتتحقق إلا بالصيام، منها أولا راحة للجهاز الهضمي من الفم إلى الأمعاء، فخلو مسار الجهاز الهضمي من الطعام خلال اليوم بيساهم باستراحته وتجديد طاقته. مفيد جدا للقلب وجهاز الدورة الدموية. عطر فؤادك. كمان من فوائد الصيام العظيمة انه راحة للكلى والجهاز البولي وايضا المخ والجملة العصبية، كمان بأول جهاز المناعي، فيه الهدى والبر والبر والإحسان، شهر يزيد على الشهور. من الناحية الروحية والنفسية، تربية النفس وتقويمها وحملة على الصبر وتحمل الجوع والعطش ومختلف الملذات بالنهار. إحساس الصائم بحال الجائعين اللي ما بيملكوا قوت يوم، وذلك مشاركة لألهم والتفكير بمساعدتهم والقيام بمهمة إنسانية تجاههم، وهي من أعظم صور التكافل الإنساني الاجتماعي. شهر الحلو بكل السنين رمضان، نور على كل الدنيا رمضان. في رمضان وبالصيام تحصل الطمأنينة الله تعالى يبعث بها بقلب الصائم، وهو يحتسب الأجر عند الله، وما لذلك من أثر ببعث الهمة وتجديد العزيمة بالتقرب أكثر من الخالق جل شأنه. لرمضان في ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر. رمضان في رمضان زيادة بالأجر والثواب. باختصار فينا نقول هالشهر العظيم رمضان هو كأنه مستشفى كبير لعلاج العلل والأمراض الظاهرية والباطنية. شهر رمضان المبارك هالسنة مع صيف حار جدا بارتفاع درجات الحرارة بشهر دموز وآب أيضا ممكن توصل لأربعين درجة مئوية بأوقات النهار مع امتداد فترة الصيام لساعات طويلة، ولكن رمضان فرصة للاستثمار بالصحة والتحكم بوزن الجسم، وقد يكون هالشهر مفتاح لأبواب الحياة الصحية السليمة. وجه تحية كبيرة لكل المستمعين الكرام اللي عم بيسمعونا ببيروت، بالجنوب، بالشمال، بالبقاع، بالجبل، بكل المناطق والمحافظات اللبنانية. برحب فيكم كمان كل المستمعين اللي عم بيتابعونا عبر ويب سايت الإذاعة www.nida.fm بلبنان وخارج لبنان بكافة دول العالم. شهر المنى فيه الهنا رمضان، ساحات كل مزياني رمضان، شهر حلو كل السنة رمضان. ببرنامجنا الصباحي المباشر على الهواء عنا عدة فقرات جديدة نسعى سوا جديدة اسمها سين جواب، عبارة عن مقابلة مع اختصاصية التغذية. فقرة بيقول الشرع، شو بيقول الشرع عن شهر رمضان؟ عدينا ريبورتاج خاص عن هالموضوع من مستمعين أو بالأحرى من مواطنين. كمان عنا فقرة شو ناقصة بحلقات جديدة متنوعة من خلالها بدكم تسمعوا هالتمثيلية اللي من خلالها بدكم تعرفوا شو ناقصة طبخة اليوم. هبذكر بشغلة وألفت لشغلة انه اليوم سكتش باللهجة اللبنانية واللهجة السورية. تحياتنا لكل المستمعين السوريين النازحين، بدي اقول لهم الله تعالى يعطيكم العافية وصيام مقبول وافطار شهي ان شاء الله، وان شاء الله بحل الأمن والأمان ببلادكم، ونرجع نحن وياكم نزور ونمتع عيوننا بسوريا الحبيبة إن شاء الله. أزمة وبتمرق عليكم وعلى الوطن العربي، ترجعوا عدياركم سالمين آمنين مطمئنين. إذن شكرا لكل الممثلين اللي أدوا الأدوار. طبعا الممثلين هن في منهم سوريين مظبوط، مش أنه عم بيمثلوا دور السوريين باللهجة السورية. شكرا لأحمد، شكرا لإبراهيم، شكرا لفاطمة، شكرا لميمونة. إذن مستمعينا الكرام نحن معكم مباشرة على الهواء. حنبدأ هلأ فقرتنا هي عبارة عن رمضان وحدنا. ريبورتاج عديناه عن المخدرات اللي صادف اليوم العالمي بالمخدرات بحزيران الماضي ب26 حزيران. عدينا ريبورتاج عن الندوة أقيمت حول هيدا الموضوع. منسمع نحن وياكم سوا. صحة صحة مستمعينا الكرام. نظم المنبر الثقافي بالجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي ندوة بعنوان المخدرات في لبنان، مخاطرها على الشباب وسبل علاجها، من خلال تجارب رسمية. أدار الندوة الدكتور أنطوان سيف، وذلك بحضور النائبين عبد اللطيف الزين وعاصم قانسو والنائب السابق محمد يوسف بيضون وشخصيات أمنية ودينية واجتماعية وطلاب جامعات. حدث الدكتور سيف فقرأ مقتطفات صحفية إلى دلالات على الأزمة اللي منعيشها، وقال أن العالم العربي اليوم بيعيش بأزمات متنقلة وكبرى، بعضها وأكثرها موروث ومنغرز بحياتنا اليومية، لافت إلى أن موضوع المخدرات لا يعاني منه لبنان فحسب بل معظم الدول العربية، وموضوع الندوة متزامن مع كل الأزمات السياسية اللي بتروح وبتجي وهي واردة بالعمق. وألفت إلى أن المخدرات بلبنان لها عوامل عدة بتساعد على ترويجها، من بينها أن تتم بمعزل عن الدولة، أي عن طريق التهريب وحتى بالزرع والترويج، وهي أزمة كبيرة لمجموعة معينة من الناس اللي بيتعاطوا المخدرات وهن الشباب. الشباب اللي قلبوا العالم العربي بالمدة الأخيرة وهن محط الرهان الواسع عنا جميعا، وهن أكثر ناس عرضة للعطب من هالأزمة المستعصية. كانت كلمة لوزير الصحة العامة السابق محمد جواد خليفة. دكتور محمد جواد خليفة هو وزير الصحة العامة من عام 2005 ل2010. هو رئيس قسم الجراحة العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت، هو بروفيسور مساعد في الجراحة في الجامعة الأمريكية وفي جامعات أمريكية وجامعات بريطانية. كلامك. الموضوع مثل سلسلة فيها حلقات، العمل على إضعافها بأماكن عديدة وتقطيع أوصالها بيؤدي إلى صغر حجم هذه المشكلة. هي رغبة فائقة في استهلاك أدوية أو مواد بغير وجهتها اللي موجودة لها، شيء بسميه دراجز، يعني شيء بسميه الحبوب، شيء بسميه المواد، استهلاك مواد بشكل مفرط. كل التقييم العلمي أو الصحي لهذا الموضوع تبين أنه لا يمكن الدخول فورا على المخدرات إلا بمرور مرحلة التدخين والإفراط في تناول الكحول. الإحصاءات بلبنان عندنا بتقول في تقريبا 15,000 مدمن على الهيروين بلبنان، قد يصل الرقم بسهولة إلى 20,000 مدمن في لبنان، وهذا الرقم ليس برقم سهل. 20,000 مدمن وتداعيات الإدمان، المشاكل اللي بتصير، سرقات، القتل، الاعتداءات، الاغتصاب، الغير ذلك. الشريحة الأكبر هي من البالغين لعمر ال 25، من عمر ال 15 لل 30 سنة، هيدي النسبة الأكبر من ال 15,000 طبعا. ولكن المثير عاد للأمور هو أنه بلش في حالات ال 10 وال 11 سنة اللي بفوتوا بأنماط، أنواع من أنماط الإدمان. السؤال، طيب شو اللي بأثر؟ ليه بيخلي واحد يروح على المخدرات ويصير مدمن عليها؟ عدم التواصل بين أفراد العائلة، يعني ممكن واحد يفوت على البيت، الأم ما تقعد عشية مع ابنها أو بنتها، تستنطقها وين سهرتي، مع مين كنتي، شو حكيتي. العيش غير المباشر مع أفراد العائلة، تردد إنه يعيش واحد خارج نطاق أفراد عائلته حتى لو مع قرايبين أكيد رح يخف الكنترول، واللي بيحكي الواحد لبيه ما رح يحكيه لجوز خالته. الأطفال بوقت الحفلات، طيب مين في منهن رفقاتك، وين عاملينها، كلها تفاصيل دقيقة. وجود إدمان بالعيلة، طفل بشوف بيه عم يشرب لدرجة مع الوقت بلاقيها شغلة عادية، إنه شو دور الصحة ودور الدولة ودور الأمور كلها. موضوع بده يتواجه وين ما في نقطة تضعفه، بده يتواجه عليه، إن كان بالتربية العائلية مثل ما حكيت، إن كان بالترويج، إن كان بالأمن، إن كان بالمحاكم، إن كان إنه كيف إذا راحت مجموعة هالموضوع تقدر تعود الظهرة منه. وين ما فيك تمنع بدك تمنع، وين ما فيك تضرب بدك تضرب، وين ما فيك تصادر بدك تصادر، وين ما فيك بالمنيح بالمنيح، لحتى ما وصل في لهالمجال هيدا. ليه عم أحكي أنا هيك؟ لأنه موضوع مش سهل. ما فيك تجي أنت ل 15 وزارة، كل وزارة عندها دور معين منه بدها تسوي شغل. أنا برأيي إنه يسوى مؤسسة بدنا يسموها جهاز مستقل يقوم اللي بده اياه وياخذ الصلاحيات الموجوده بهالوزارات ليعمل الاكشن، انه عال بدك اطباء معك، طبعا كل عمر الدولي الدرج بوظف اطباء، الجيش بوظف اطباء، بدك مال ما ضروري انك تروح انت بدك تشحد من هون مصاري ولهدي من هون تعطي هي الجمعيه وما تعطي هي الجمعيه وبركي هي الجمعيه بشمال مش بجنوب، لانه هيدا منه مرض عابر للاقضيه يوقف عند حدود قضاء او عند حدود محافظه، او هذا موضوع وطني. التربية الدينية ساعدت كتير بتخفيف الموضوع اللي عم نحكي عنه. الموضوع الثاني اللي ساعد بلبنان دون شك الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني هو اللي قام بالدور الأساسي، ببلش بالوقاية بدور اللي عم ينعطى أكثر وأكثر للجمعيات. ذكر الندوي أنه المخدرات ثقافة، قديش فيكن تنشروا ثقافة مغايرة ومعاكسة لها عبر الأطباء تحديدا، لأنه هني أدرى الناس بمشكلة المخدرات. تعرفي هذه اللي نحن وقت حكينا ثقافة، هذه شغلة المجتمع وعددنا الأمور، هذه بالمدارس بالبيت بالمنزل بالوحدة طبعا، وهذه بتقوم فيها الجمعيات الأهلية والدولي، والأطباء بيوصل لعندهم الواحد بس يكون صار متعاطي. الهدف النجاح هو الوقاية قبل ما يوصلوا لعند الأطباء، دارس وإدخال بالبرنامج المدرسي والأهل بالبيت والثقافة والأطفال مع بعضهم، هذه هي الأمور. أدوار مشتركة. أدوار مشتركة. شكرا كثير لك. صحة صحة. من يظن أن الفقر هو فقر الجيوب فقط، وإنما الفقر هو فقر القلوب، فالجيوب الخاوية قد تمتلئ بالمال ذات يوم، أما القلوب الخاوية من الرحمة والعطف فمن الصعب أن تمتلئ بالمشاعر والأحاسيس. همسة صباحية. خير مستمعينا الكرام، رمضان يوحدنا، ومن نداء المعرفة شبكة كبيرة من البرامج الدينية النافعة والتاريخية المفيدة بتقدمها هالإذاعة، منها مع كنوز الدعاء يوميا صباحا الساعة 7:30 والإعادة 3:10 قبل الفجر، أيضا برنامج مواعظ الخلفاء والملوك برنامج تاريخي تابعوه كل يوم الساعة 9 الصبح، برنامج أريد بيتا في الجنة كل يوم ما عدا الأحد الساعة 8:30 صباحا، أقرباء الأنبياء من التنين للخميس على 1:05 ظهرا، أما برنامج بالوالدين وبالوالدين إحسانا يوميا الساعة 2 بعد الظهر، والبرنامج الرائع قطوف الرياحين في شرح رياض الصالحين كل يوم على 4:15 بعد الظهر، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوميا 6:30 عصرا والإعادة 11:35 ليلا. صلواتي عند المغيب برنامج الفوائد العميمة يوميا على 7:15 قبل المغرب. وداعا أبا الزهراء، التفاصيل اللي سبقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها بيوافيكم يوميا على الوحدة بعد منتصف الليل. أيضا بانتظاركم مجموعة كبيرة من البرامج التمثيلية الاجتماعية الهاتفية زكزك وظريفة، مواقف اجتماعية بيوافيكم يوميا 8:35 دقيقة المساء. أبو عصام في رمضان، محطة تمثيلية بقالب مؤنس من التنين للسبت الساعة 8:30. إلا يوم الأحد بيوافيكم أبو عفيف بحكايات المهضومين. ونبقى مع القصص التاريخية النافعة الحكواتي يوميا الساعة 2:35 دقيقة. كليلة ودمنا يوميا الساعة 9:35 دقيقة صباحا ما عدا الجمعة. وحتى تحضر ست البيت مأكولات شهية ولذيذة، انتم على موعد يومي، يوم مع السفرة، سفرتكم مع السماح، تحية كبيرة لصديقتنا سماح، ويوم مع مأكول الهنا، تحية كبيرة لمدام لميا شيف لميا، الساعة 3:05 دقائق ظهرا. بالإضافة للعديد من البرامج والفقرات اللي بتملي أوقاتكم بالنافع والمفيد، أما هلأ مستمعينا الكرام نبقى مع محطة واستراحة إعلانية أولى، نرجع مباشرة لنتابع نحن وإياكم صباحك يا رمضان. جاوب أوسع وأكبر تشكيلة أدوات كهربائية، مطابخ، كمبيوتر، بتجهز بيتك من الألف للياء، أسعاره بتناسب كل الميزانيات، كله بيشتري، الحسم أنت واقف دغريها وتقسيط ولا أسهل من هيك، والدفعة الأولى على راحتك، أنت بتحددها، بعدين خبرة عمرها سنين، عندهم خدمة بعد البيع، ما إنه يلا بعنا وقبضنا وخلاص، ترتاح راسك حبيبي، عرفته؟ ولا وعب الطحان. كيف عرفته؟ لأنه عب الطحان اللي عنده كل هالمواصفات. من عب الطحان رمضان كريم. زمان من وقت الأصالة يحكوا عنه عالم الزهورات، محمص بالحلبي، محمص بالحلبي، شهر اسمه على اسمه سمو البزورات، محمص الحلبي على اسمه سمو البزورات. الغالي يا طريق كم تنعش الأرواح، أحلى من الزهري بأريجها الفواح، مسك كذاك العود والعنبر الوضاح، من أجمل الأعطار نفسي بها ترتاح. الغالية طريق كم تنعش عطر الغالية الأصالة والعراقة، تجدونه في المكتبة الرفاعية بيروت برج أبي حيدر. سوبر ماركت الديوان بيقدي كيلو كفتة بقر ب 13,950 ليرة، كيلو شاورما بقر ب 14,750 ليرة، وكيلو شيش طاووق ب 10,950 ليرة، أما تشيكن برجر ب 8,750 ليرة، بالإضافة لعروضات مغرية تانية. أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. الرئيس تمام سلام يؤكد أن بركان المنطقة المشتعل قد يصعب التأليف ولم ييأس بعد. الرئيس نجيب ميقاتي متمسك برفضه عقد جلسة بجدول أعمال موسع. رئيس سكرة التغيير والإصلاح ميشيل عون، التفاهم الاستراتيجي مع المقاومة لن يتغير. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان يؤكد أن لا حكومة من دون المقاومة، وكل كلام خارج هذا الإطار هو كلام فارغ. وزير التربية حسان دياب، نتائج مراحل الامتحانات الرسمية الأولى ستصدر خلال أيام. انقلاب سيارة على أوتوستراد بكركي حريصة صباح اليوم. الأمم المتحدة. من السابق لأوانه تقييم تقرير روسي حول سوريا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغ العاهل السعودي التزامه بتوفير دعم أمريكي لمقاتلي المعارضة السورية. الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحث مع الملك السعودي عبد الله في الشأن السوري والمصري. حدث معبر رفح بشكل جزئي اليوم. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتصل ببوتين والبحث تناول قضية سنودن. محادثات أمريكية صينية حول الأمن الإلكتروني. أخيرا الطقس المتوقع في لبنان غدا غائم جزئيا دون تعديل في الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. نداء المعرفة. شكري حماصني والأصالة لها عنوان، دائما بالطليعة في عالم البن والبزرات. شكري حماصني، الجودة والنوعية شعارنا. شارفوري شارع الاستقلال، المشرفية شتورة وعلي. شكري حماصني، يتمنى للجميع رمضان كريم. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق. برادي السلطان، الروعة والجمال والإتقان. برادي السلطان، كل قطعة كلوحة متميزة الألوان. برادي السلطان، أقمشة البرادي وأقمشة المفروشات الأوروبية والتركية. برادي زجاجية بامبو سانسكرين رول. فرعنا الجديد بربور قرب فهد للألبان. فرع ثاني كلية العلوم 01 31 805 03 760 843. برادي السلطان، سلطان البرادي، لصاحبه محمد شريتح. جديدنا تعهدات الديكور والموكيت والباركي. بتقوي ابنك بالعلوم الكونية المهمة ويطلع على صفه مرتاح؟ بدك توفر على حالك أساتذة خصوصي أثناء العام الدراسي؟ جمعية شباب المشاريع عند الحل. دورات المشاريع الأولى على مدار 30 سنة. واليوم يعلن النادي الثقافي بجمعية شباب المشاريع عن دورة حدائق العلوم واللي فيها قرآن، توحيد، أخلاق، سيرة ومتون شرعية، إنجليش، فرانش، ماث، بيولوجي، فيزيكس وكيمستري، مع ترفيه وألعاب ومهارات يدوية. آخر مهلة للتسجيل يوم الجمعة 19 تموز بثانوية الثقافة الإسلامية في الطريق الجديدة وبثانوية الهداية بشامون. للاستفسار 78 96 24 19. دورات المشاريع نجاحات مستمرة، فسارعوا لحجز أماكنكم. وقتك مليان ومواعيدك ورا بعضها وما عندك إلا فرصة أسبوع واحد وعندك رغبة قوية حتى تأدي فريضة الحج، حملة الديوان للحج والعمرة دبرت حل مناسب. رحلة خاصة تنطلق بسبعة ذي الحجة وبتنتهي بأربعتاش من نفس الشهر، مع الحصول على البرنامج الشامل لتقديمات حملة الديوان المميزة. للاتصال والاستفسار حملة الديوان للحج والعمرة، سنتر المشاريع، المزرعة النويري، تليفون 01 66 85 85. مع الحصول على البرنامج الشامل لتقديمات حملة الديوان المميزة. نداء المعرفة. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. يا جوهرة روان فوحي بعطور أنثى للروح، تسري في أرجاء الدنيا بأريج زاك أجمل انتظارك وما أحلى استقبالك، وأنت أنت متجدد بالخير دائما، تحمل في ثناياك البركات وفي لياليك الأنس، فأنت للصغير كما للكبير، وللمرأة كما للرجل، وللفقير كما للغني. فما أكرمك من شهر يا رمضان، وأعظم بك موسما يتلقاه المؤمنون بالبكاء فرحا وشوقا، ويودعونه بنفس المشاعر الصادقة. فضيلة الشيخ طارق غنام، أولا تقبل الله طاعتكم لمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. غفر الله لنا ولكم، وكل عام وأنتم بخير. فضيلة الشيخ، كيف لنا أن نحسن استقبال شهر رمضان هذا الضيف الراحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني بداية أحب ذكر نفسي وأحبابنا أنه من عظيم نعم الله علينا هذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان، شهر التوبة، شهر الإحسان، شهر الزهد، شهر الإقبال إلى الطاعات والبعد عن المحرمات. فصراحة حابب بهاللقاء المختصر أنه نعرض سؤال: ماذا أنت فاعل في شهر رمضان؟ يعني شو حتعمل في هذا الشهر العظيم المبارك؟ يعني هذه الأوقات اللي تمضي بسرعة، يعني سبحان الله بالعاد الناس سرعان ما بيتحدثوا فيما بينهم أنه مرق الشهر بسرعة. فلذلك أنا حابب أنه الواحد يستفيد بهذه الأوقات العظيمة المباركة. فشو حيعمل في هذا الشهر العظيم المبارك؟ شهر التوبة، شهر التقوى، هل ستكون من المقبلين على الطاعة، تائبين الخاشعين الذاكرين؟ يعني ستصوم في النهار وكذلك في الليل، ستقبل إلى الطاعات، إلى الصلاة، إلى قيام رمضان، أو إلى أن تقضي ما فاتك من صلوات، لأنه إذا كان شخص عليه قضاء فاته بلا عذر فلا ينشغل بالنوافل من نحو قيام رمضان، قيام الليل أو التراويح عن القضاء، إنما يشتغل بالقضاء. يعني في النهار الصيام وكذلك في الليل الإقبال على الطاعات. يعني لا ينبغي أن الواحد يضيع أوقاته في شهر رمضان، وحري به أن يقبل أكثر وأكثر إلى الطاعة ويبتعد عن المعاصي. للأسف بعض الناس في الليل ينغمس في المعاصي، أنه بالنهار كان صايم فبالليل بده يرفه عن نفسه بهذه الدعوة فينغمس في المحرمات والعياذ بالله تعالى. نحن منقول له لا، الواحد يقبل إلى الطاعة وبإذن الله تعالى مع الوقت يجد لذة عظيمة بطاعة الله. لو عرف الإنسان المسلم الساجد كم يحيطه من الرحمات والبركات لما رفع رأسه من السجود. فلذلك الواحد لو كان في الليل في كثير من المغريات بهالأيام، لا، الواحد منا يقبل إلى طاعة الله، يقبل إلى الصلاة، إلى الذكر، ويثبت على التوبة، ويثبت على طاعة رب العالمين. ثم في أمر بحب نبه عليه أنه لا ينبغي أنه الواحد يضيع وقته على الفضائيات. رمضان منه شهر الفضائيات، منه شهر المسلسلات بحيث أنه الواحد يقضيها من مسلسل إلى مسلسل إلى ساعات متأخرة من الليل، ولاقي حاله بعد فترة مضى عليه الشهر وهو اللي حصلوا من هذه الليالي أنه عرف شو صار بهالمسلسل بالأخير أو شو صار بهالمسلسل بالأخير. لا، إنما كم هي فرحة المسلم يوم عيد الفطر أنه ثبت على الصيام، وكذلك ثبت على قيام رمضان، وثبت على صلاة التراويح، وثبت في الليالي بفعل الطاعات. كذلك في النهار، يعني في عادة كمان عند البعض بدأت بالانتشار اللي هي السهر طوال الليل بأمور يعني فيها مضي على الوقت، والنوم إلى وقت متأخر من النهار. لا، لا ينبغي أن الواحد يكون عم بيشتغل بهذه الطريقة، إنما مثل ما قلنا بالليل بالطاعة وبالصلاة وبالذكر، بعدين ينام بوقت يستدرك أنه يفيق على وقت السحور لأجل البركة، ثم يصلي الفجر في وقته، ثم في النهار بعد العمل وتحصيل النفقة الواجبة بعد ما يخلص العمل، يعني نحو الساعة 3 تقريبا أو 4، لأنه في بعض المؤسسات بتعطي ساعات أقل، دوام أقل. نعم، دوام أقل في رمضان، وهذا مهم أنه الواحد يستفيد منه بحيث أنه يصرف وقته المتبقي للإفطار مش بالنوم وبمضيعة الوقت، إنما بتحصيل العلم. في عادة جميلة والحمد لله رب العالمين في جمعية المشاريع في المساجد والمصليات، يقام الدروس بعد صلاة العصر إلى نحو ساعة تقريبا يراجع فيها بالفرض العيني. فكمان قداش الواحد حلو أنه يطلع بعد رمضان بهذه الغنيمة العظيمة أنه راجع ما فرض الله عليه من علم الدين، فيمضي وقته بعد العصر أيضا بتحصيل القدر الواجب من علم الدين، بحيث أنه يحضر في المساجد والمصليات ويتعلم ما أوجب الله تعالى عليه من علم الدين. لأنه منحب دايما نذكر أنه إمام العمل هو العلم. سيدنا البخاري رضي الله عنه بوب في كتابه بابا: العلم قبل القول والعمل. فالصلاة، النوافل، قيام رمضان، التراويح، الصيام، لا بد له من العلم. بالعلم الواحد بحصن نفسه، وبالتالي عم بمضي هذا الوقت بشيء عظيم ونافع ومفيد. فضيلة الشيخ، حضرني أمر أن أذكره، وهو موضوع الوهم عند كثير من الصائمين، بيكون صايم يعني تعبان، يعني زهقان، يعني بالعكس هو صحيح وثبت طبيا أنه الصائم يشعر بنشاط أكبر من غير أيام في غير رمضان. صحيح صحيح، الصيام فيه رياضة للنفس عظيمة، ويعني منه مجال أنه نتوسع بهالموضوع اللي هو الطبي. كذلك طبيا ثبت قديش الصيام فيه منافع عظيمة للجسم، فلذلك الواحد مثل ما ذكرتي أنه يترك هذا الوهم ويعود نفسه على الإقبال إلى النافع المفيد، الإقبال إلى النافع المفيد. وحقيقة إذا الواحد عمل البرنامج في شهر رمضان بحيث أنه يستفيد فعليا من وقته، حقيقة يجد لذة في قلبه وبيفرح، وبإذن الله بعد هذا الشهر العظيم المبارك إذا أعد هيك عمل، يعني خلينا نسميها مثل جردة أو محاسبة للنفس، أنه أنا هذا الشهر اللي بيجي مرة بالسنة وأيامه تمضي بسرعة، شو أنا استفدت، شو حصلت، بشو انتفعت، هل كنت ثابت على الدروس في رمضان يوميا بحيث أني مثل ما قلنا حصل أو راجع ما فرض الله علي من علم الدين، هل كنت ثابت على الصلاة يوميا، ولا كنت عم ضيع كتير من الأوقات ما بين فضائية وما بين غيرها من الأمور اللي هي ما فيها منفعة وما فيها فوائد. هذا الأمر إذا الواحد حقيقة يفكر به فبتلاقيه عمل البرنامج ورتب أوقاته بحيث أنه يستفيد فعليا بشهر رمضان. وفي أمر كمان آخر بحب شير لألو، أنه رمضان شهر الزهد، منه شهر التوسع بالمستلذات، فمهم أن الواحد كمان يفكر بكسر النفس وترك التنعم والتقليل من التنعم. العادي جرت في هذه البلاد اللي هو الطعام المتنوع، فالواحد يفكر بهذا الأمر أنه هو يزهد بمعنى أنه يترك التنعم، يقلل من التنعم ويفكر بإخوانه الفقراء. يعني في بعض العائلات، في بعض البيوت حقيقة من اللي هي لا تطرق الأبواب ولا تسأل من عفتها، قد لا يجدون عند الإفطار شيء يفطرون عليه. فهؤلاء الناس مهم جدا أن نفكر بهم. فلما الواحد يزهد في هذا الشهر العظيم المبارك، هذا دافع عظيم لألو أنه يساهم بالدفع للفقراء والمحتاجين ونحو ذلك. فضيلة الشيخ، ياريت بتذكرنا عن فضائل هذا الشهر العظيم اللي هو شهر فضيل، ياريت تعدد لنا فضائل شهر رمضان. يعني سبحان الله، هذا الشهر هو أفضل الشهور، وفيه ليلة هي ليلة الليالي، هي أفضل الليالي، ليلة القدر العظيمة. فالواحد لما يجتهد في طاعة الله يوميا ويثبت على هذه الطاعة، إن شاء الله تبارك وتعالى يكون صادف هذه الليلة، ليلة القدر العظيمة. فشهر رمضان شهر الفتوحات، شهر الخيرات والثواب العظيم. فلذلك الواحد يعني لا ينبغي أن يفوت على نفسه هذه الخيرات العظيمة. مجددا نشكرك فضيلة الشيخ طارق غنام لحضورك معنا لليوم، تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير لمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. غفر الله لنا ولكم، بارك الله فيكم، الله يعطيكم العافية. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. يا جوهرة روان فوحي بعطور أنس للروح، عن جديد بحييكم مستمعينا الكرام بصباحك يا رمضان. ومنحب نقول انه اخصائيي التغذية والتثقيف الصحي بيعولوا على انه يكون رمضان فرصة لبدء حياة صحية للأفراد. نبقى هلأ مع فقرة سين جواب. سين جواب. مستمعينا الكرام، برحب فيكم بفقرة سين جواب، وبرحب أيضا باختصاصية التغذية وتنظيم الوجبات السيدة جنان عطشان عبد العال. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. أهلا فيك ورمضان كريم علينا وعليك. سؤالنا لإلك مدام جنان، شي الأصناف اللي مطلوب نركز على تناولها برمضان؟ نعرف سفرة رمضان غنية بالمأكولات ومنوعة ومشكلة أشكال ألوان، لنقدر نتزود بالفيتامينات والمعادن اللي بنخسرها عادة بالصيام. كلمتين مختصرين للأكل الصحي اللي بيتألف من الخضار، الفواكه، الحبوب الكاملة مثل الخبز اللي هو معمول من القمح الكاملة، يعني اللي محافظة بعدها على قشرتها، الشوفان مثلا، هاي دولة، حتى الرز الكامل، لأنه المعادن والفيتامينات بتكون موجودة أكتر شيء بقلب القشرة. بالإضافة للفاكهة، الفواكه والخضار هن مخازن كبيرة للفيتامينات والمعادن، بالإضافة للمي، الشغلة المهمة اللي بيفقدها الصائم خاصة بهيك طقس حار جدا ونهار كتير طويل، فبيكون هون بهذه الطريقة عم بيعود مي. بالإضافة للحليب ومشتقاته، هو مخزن كتير كبير للكالسيوم وغيره من الفيتامينات والمعادن. أكيد ما فينا ننسى البقوليات مثل الفول والعدس والحمص. طيب مدام جنان، يعني برمضان كتير من العائلات ما بيطبخوا، بيقولوا لك اليخانة على جنب، بس ما نحط المشاوي والأشياء الدسمة والمقالي على أنواع، يعني هون كمان شو نصيحتك الغذائية لألون أنه عم بتركزي على الحبوب الكاملة أو البقوليات؟ لو الناس ما كتير مقبلة على هيدا الطعام برمضان، إلا أنه لو مرقوه بالسحور بشكل فول متبل، عدس متبل، حمص، ما بيضر، بالعكس هو سند قوي لنهار طويل، بالإضافة أنه بمدن بمعادن وفيتامينات وألياف كمان. يعني الصائم بيكون جيعان كتير وبتغريه يمكن أصناف الأكل الموجودة على السفرة، ولكن هون بده يحكم عقله كتير منيح، وإذا كان فعلا بده يتزود بالفيتامينات والمعادن اللي بيخسرها عادة بالصيام، ولا سيما نحن بالصيف وبدرجة حرارة مرتفعة جدا. يعني هون بتنصح يا الأصدقاء الصائمين أنهم يركزوا على الخضار، الفاكهة، الحبوب الكاملة والحليب ومشتقاته أكيد، والبقوليات من ناحية الفول، عدس، حمص. شكرا كتير لك مدام جينان عطشان، اختصاصية بالتغذية وتنظيم الوجبات. سين جواب. من بعد فقرة سين جواب ننتقل مباشرة لفقرة شو ناقصة. شو ناقصة من خلال هالتمثيلية اللي حتسمعوها باللهجة اللبنانية والسورية مشتركة. بدكن تحذروا بالنهاية شو ناقصة طبختنا لليوم. مين؟ أبو أمين. أهلا وسهلا أبو أمين، اشتقنالكن، وين هالغيبة يا محبين؟ الحمد لله، نحن بالأكثر مشتاقين. الحمد لله على السلامة. بس وين زوجتك حنين والبنات والبنين؟ ليكن وراي على الدرج طالعين. ما شاء الله ما شاء الله، أهلا وسهلا فيكن أجمعين. شو اسمكن يا حلوين؟ أنا اسمي أمين وعمري 10 سنين. وانت شو اسمك وقديش عمرك يا وردة الرياحين؟ انا اسمي ياسمين عمري 6 سنين. انا عمري 7 سنين. عمري 5 سنين. ما شاء الله ما شاء الله، شو هالولاد المهضومين. اهلا وسهلا مدام حنين. اهلين فيك اخي معين. خي ابو امين وين الباقيين؟ صراحة لهم مدة عنا غايبين، مقطوعة أخبارهم ومنعرف عنهم شي، إن كانوا عايشين وإن كانوا ميتين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القوي المتين. شو بدنا نعمل؟ الله يلطف ويعين. آمين. طب خبرني هلأ، أنتوا صايمين ولا بسبب السفر مفطرين؟ الحمد لله أنا وحنين صايمين، بس صغار مفطرين. شو يا أمورين؟ جيعانين؟ ايه جيعانين عمعين. يا بابا أكل شوي تمروتين وبعدنا جوعانين. خيي أبو أمين، البيت بيتكن، خدوا راحتكن مشوار صغير وراجعين. ايه بس يعني ما تكونوا اليوم مشغولين. لك لا لا لا لا، ما تعتلهم، قلتلك ما مطولين. أخي معين، نحن قلنا بنعمل هيك يعني محطة عندكم لأنه من السفر تعبانين وحاسين كأنه جايين من الصين. ايه وبعدين ابو امين؟ وبعدين منروح على الاوتيل، يعني ما بدنا نتقل عليكم، ما بدنا تكونوا مزعوجين. ما بدي احلف يمين، انتو عنا مستضيفين وعلى الافطار معزومين. شو يا جماعة انتو شاهدين؟ شاهدين. شو نسيت خيي ابو امين لما كنا ننزل عندكم اكلين شاربين نايمين قايمين؟ نحن دورنا هلأ نكون معكم شاعرين بالوجع وبالأنين. نحن متشكرين لأنه حسستونا أنه قاعدين ببيتنا مرتاحين ومستقرين. فوتوا غراضكن على الأوضة، هولي كل غراضكن خيي أبو أمين. شو بدنا نحمل ونجيب معنا أخي معين؟ الشناتي كلها مليانين، يعني باختصار جبنا بس الغالي والسمين. خبرني شو كان صاير عندكم تخمين؟ ما بيكفي مصابنا بفلسطين ومشكلة اللاجئين وأذى المستوطنين. لك آخ ما بعرف أخي معين، كنا عايشين آمنين ومطمئنين وببيوتنا مرفهين، بعدين فجأة ما صرنا نشوف إلا مسلحين مسلحين رايحين وجايين. بإذن الله غيمة وبتمرق وبترجعوا عبلاتكم سالمين آمنين، وعدي حال الدنيا لا تصفو لأحد، بدا صبر وقوة يقين. وبيقول الرسول عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب، يعني بدنا نكون فيها كأنه مسافرين ضيوف ومرئين. صلى الله على النبي الصادق الوعد الأمين، ومطلوب نكون بهالحقيقة معترفين، بس صدقني مع كل شي عم بيصير أول ما تروق بإذن الله راجعين ونحن جاهزين ومستنفرين. الحمد لله على هالبلاء، وعامل ما نكون عاصيين لرب العالمين ولا بالنعمة جاحدين. الله يجعلنا من المتقين ومن التائبين ومن الناس المصلحين. وبعدين أخي معين، حابة هيك قاعد بالبيت من جماعة عن العمل عاطلين؟ انسى الموضوع، بكرة بتلاقي لك شغلة أبو أمين. شغلة؟ أمين حيشغلني؟ خبرني مين؟ صار عمري فوق 40. فوق 40؟ شو يعني؟ زهر البساتين. وبعدين ما بتعرف انه الله هو الرزاق والمعين؟ بدون شك وبكل يقين اخي معين. بعدين شو هالقضية؟ قلت لك محلولة ولا مفكرة قضية قانون 60؟ دخيلة، ما بدنا نحكي سياسة ولا بدنا نقرب على السياسيين. الله يلطف بالمؤمنين ويرحمنا دنيا ودين. وخلينا بموضوعنا عن النازحين، شفتهم كيف متفوتين؟ في منهم ماكنين وللبيوت شارين، بس البعض منهم ما بيقدروا حتى يكونوا من المستأجرين، لأنهم فقرة ومساكين وللمعونة محتاجين وناطرين كيس السكر والطحين. أخي معين، بدي خبرك شغلة مهمة. نحن حافظين لجمايلكم، مو ناسين. يا أبو أمين، أنتوا زينتوا البيت وبوجودكم نحن كتير مسرورين ومبسوطين. بشكرك من كل قلبي أخي معين، وأنا إلك مدين، بس لساتني عتلان هم ما تكونوا متضايقين. ولو شو نسيت شو كنا قايلين، أنتوا جماعة محترمين ونحن جماعة متفهمين. لك يا عمي، انتو جماعة متواضعين. ايه لك، ايه صحيح، ما قلت لك اليوم مرتي حبت تساعد مرتك سابين وحتطبخ شاكرية من الاكلات الطيبين. شاكرية ابو امين، ومن ايد اختي حنين، نحن لهالاكل مشتهيين، وللست حنين عالشاكرية نحن الها شاكرين. هلا من بعد ما افطرنا على المي والتمر، صلي فينا المغرب امام خي ابو امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من بعد الإفطار يا سلام على فنجان القهوة اللي بيمدنا بالكافيين وبيخلينا نهضم ونصحصح ونقوم بالطاعات ونصلي التراويح نحن ومرتاحين، وناخدنا شي درس لأنه مطلوب نتمسك بعلم الدين اللي هو للإنسان حصن حصين وللأسد عرين. الله يرحمنا دنيا ودين ويلطف فينا، قولوا آمين. آمين. الله ينفعنا بعلم العلماء العاملين ويجعل أعداء الأمة اللي بالأرض مفسدين مهزومين، ونحن بإذنه تعالى من المنصورين. أهلا وسهلا بضيوفنا الميامين. اللي ناقصها شي عيلة أبو أمين؟ مو ناقصها شي سيد معين، انتو غمرتونا بلطفكم يعني مكفين وموفين. تسلم إيدا على الشاكرية الست حنين. ايه صحتين صحتين اخي معين. الشاكرية كتير طيبة، شو هي مقاديرها وشو بيحطولها خي ابو امين؟ اخي معين، بتحطلها لبن زبادي ولحمة وملح وفلفل وبصل، وبتتقدم مع الرز بالشعيرية. ايه يعني، بس لسه ناقصها شي الشاكرية اخي معين. ايه منسأل المستمعات او المستمعين. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. يا جوهرة روان فوحي بعطور أنس للروح، تسري في أرجاء الدنيا بأريج زاك ومريح. يا جوهرة روان فوحي بعطور أنس للروح، تسري في أرجاء الدنيا بأريج زاك ومريح. مع أول اتصال من دارين. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا دارين. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. أنا أقول السكتش. شو رأيك فيه؟ كتير حلو. تسلمي. طيب شو تقولي رأسا؟ نشا. نشا، شكرا لدارين، إن شاء الله تربحي معنا. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم وعليكم السلام. اتصال من غنى. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام غنى. كيف صحتك؟ الحمد لله. كيفك أنت اليوم؟ الحمد لله، تقبل الله تعالى. يغفر الله لنا ولكم. إيه غنى؟ نشا، شكرا. لا غنى، يا هلا، يا هلا فيك. من إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام إيمان. تقبل الله تعالىكم. يغفر الله لنا ولكم. حبيبة قلبي، في ناس بحطوا لها نسا وناس بحطوا لها بيضة أمراض. يعني الطريقة السورية نحن بدنا نشوف. بيضة أمراض بحطوا لها. طيب شكرا كثير لك. بارك الله. يا أهلا فيك. اتصال من مريم. ألو مريم. وعليكم السلام. كيف صحتك؟ الحمد لله. كيفك يا مريم؟ وعليك إن شاء الله. أنت وعائلتك. بارك الله. شكرا كثير لك. كمان بقول نسا. بتقولي نشا. طيب شكرا كتير. بارك الله. يا هلا فيكي مريم. اتصال من فريال. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فريال. كيفي؟ الحمد لله. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. أنا بقول نشا بس في ناس كمان بحطوا بيضة عشان يجمد اللبن. طيب شكرا كثير لفريال. هلا. اتصال من جمانة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بقول نشا كمان بنحط لها بيض. طيب شكرا كثير لجمانة. بارك الله. يا هلا فيكي يا جمانة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتصال من ريما، وذكر 0166670101 أو 02 لحتى تتصل فينا. ألو ريما. ألو. ريما. تقبل الله تعالى. يغفر الله لنا ولكم يا ريما. إذا بدك يا على الطريقة السورية. إيه. يلا. شو بيحطوا له بس؟ شو ناقصه؟ شو ناقصه بس؟ نحن منروب اللبن منحط بيضة ونشا حتى تجمد، نحن مسويها جامدة. أنت سورية؟ إيه. أهلا وسهلا فيك. شو رأيك بسكتش السوري اللي سمعتيه؟ ما شاء الله حلو. يعني هو شخص من الشام. إيه، دمعت عيني، ذكرتينا سوريا. تسلمي حبيبتي. حياتي. طيب إيه؟ إيه، وبعدين نحن منحطها على النار ومننزل بصل. نعم. وبس لتجمد تجمد مننزل اللحمة شقف. يا في سلام. ناس بيحطوا لحمة بعظمه. وبتطلع أكلة غير شكل ودسمة. يعني شكرا كثير لاتصالك يا ريما. شكرا حبيبي. أهلا وسهلا فيك. وعليكم السلام. اتصال من هدلة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا حلوين؟ الحمد لله. وأنتي بألف خير إن شاء الله. هدلة. نعم. بتعرفي شو اسمها باللبناني هالأكلة الشاكرية هي بالسوري؟ نعم. نحن شو مربى اللبن. مربى اللبن. نعم نعم. أنا بقول مربى اللبن. نعم شو. أنا بحصل حبة ثومة وبيضة ونتفة نشا وزيت. نعم. بخفقهم مع بعضهم بقول هيدا شو بقول هيدا جبار للبن. نعم. حبيبي قلبي. صحتين وعافية. على قلبي. شكرا كثير لك. يا هلا هلا. يغتنموا كل حين أي يغتنموا كل حين. رمضان شارب طائعين. اتصال من ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ام احمد من وين عم تحكينا؟ نبشمون حياتي. يا هلا فيكي تفضلي. انا بوجه تحيه لتعول سكيتش خاصه احمد. وبقول للنشا ام احمد انت والدته؟ لا اصدقاء. اهلا وسهلا فيك. يا هلا. وكمان تحيه كبيره للوالده حبيبتي كمان كان لها دور. لكن شكرا كثير. الله يسعدك. شو بتقولي ناقصها؟ نشا بعد نشا. طيب شكرا حبيبتي. يا هلا فيك. من أم محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم محمود. كيفك غادة؟ الحمد لله. إن شاء الله نكون إطلالتنا خفيفة بالليل وبالنهار. حبيبتي. تسلمي. على راسنا. تسلمي. نحن ننسر لما بتحطوا برامج مباشرة اتصالات على الهواء. تسلمي تسلمي. حلو هيك التواصل دايما. إيه طبعاً حبيبتي. نعم. غادة. تفضلي. هي بس قلك مثل أخواننا السوريين حبيبتي. نعم تفضلي. الله يبارك لنا فيهم. كرس كربهم. آمين. الله بيرجع عبيدهم. إن شاء الله. نحن سبحان الله أكلات اللبنانية هي نموذج عن أكلات السورية يعني ما في فرق كتير. نعم. بس في أكل سورية أنا أكلتها لوجي بلحمة تسل اللحمة تنسيها تعمل كوسة محشي بقلبها لذيذ كتير من أخواننا السوريين. فالله يبارك لنا فيهم ويفرج كربهم. شكرا كثير وان شاء الله دعائك ان شاء الله بيكون مستجاب. اهلا وسهلا. سمعت سكتش اكيد يعني بقلوبنا هني والله. تسلمي. حميمه شاكرهم كمان. نعم. الله يبارك لنا فيهم. تسلمي. شو بتقولي ناقصها الشاكريه؟ حبيبتي هيدي مربى اللبن باللبناني. نعم. هيدي ما بتطعمها الا البصل. الكيلو لبن كيلو بصل. نعم. ايوه حبيبتي. طيب. ناقص البصل لان احنا بنسلق البصل. بس انت سمعتي شو قال؟ أهلا وسهلا بضيوفنا الميامين. اللي ناقصها شي عيلة أبو أمين؟ مو ناقصها شي سيد معين. أنتوا غمرتونا بلطفكم يعني مكفين وموفين. تسلم إيدا على الشاكرية الست حنين. إيه صحتين صحتين أخي معين. الشاكرية كتير طيبة. شو هي مقاديرها وشو بيحطولها خيي أبو أمين؟ أخي معين بتحطلها لبن زبادي ولحمة وملح وفلفل وبصل وبتتقدم مع الرز بالشعيرية. ايه يعني بس لسه ناقصها شي شاكرية اخي معين. ايه بنسأل المستمعات او المستمعين. نعم. اذا هو حاططله بصل يعني قال انه هو هي ما هي اساسا ما ناقصها شي طبخة بس هو عم بيسأله انه شو بيحطوله وقال هي مدام حنين بالتمثيلية عم بتعقصولها على راسي. ولكن هو عم بيسأله قال له ما بعرف يعني شو ناقصها بيكون إيه. بعد للوصفة إيه. انه كمكونات اللبن. نعم. أيوة. طيب اكرمك الاله. اهلا وسهلا فيك يا محمود. انا كثير بنسر بسمع صوتك. تسلمي. وانا كمان شكرا كثير لك ورمضان كريم. وانت كمان الله من بعد اتصال ام محمود. شكرا لك يا ام محمود. بناخذ اتصال من خديجه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله حقك. يغفر الله لنا ولكم. كيفك غدا؟ الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله. ماشي الحال. يا ريت شوي توطي لي صوت الراديو عندك. أوكي. يا شهر. معك معك خديجة، خليكي لحظة. يا شهر الإحسان. إذن خديجة أهلا وسهلا فيك عن جديد. نعم. شو بتقولي؟ ولاني ناقصة نشا، وأنا بحطر لك كمان بيضة مع الإدخال لتروح رحلة الزهر. نعم. تعرفي هلأ ذكرونا بهالأكل طيب كتير بالصيف، بتبورد وبتغذي فيها كالسيوم كمان وأشياء. طيب شكرا كتير لك يا هلا خديجة. وعليكم السلام. اتصال من هاجر. ألو. عليكم. وعليكم السلام. ينعاد عليك رمضان كريم. هاجر نقطع الظهر الاتصال. هاجر رجعي تصلي فينا، نحن بانتظار اتصالك. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. يا جوهرة روان فوحي بعطور أنس للروح، تسري في أرجاء الدنيا بأريج زاك ومريح. يا جوهرة روان من حجي فاطمة. ألو. ألو. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام حجي فاطمة. كل رمضان وأنتم بخير وجمعية ومشايخنا الحبايب. تسلمي. الله يحفظهم يا رب. تحيتنا لألهم للجميع. أي والله. إن شاء الله بيعم الأمن والسلم والأمان والاطمئنان على الجميع. شو بتقولي؟ بقول لك يعني بدأ نجا وفي منهم بيحطوا كمان بيضة. نعم. أنت سمعتي السكتش كله ولا بس السؤال؟ لا كله سمعته أنا. الظاهر انك على طول بتحط الاذاعة، ما بتنطط فيها الا نادرا. أنا ابدا ليل نهار ما بنام الا على الراديو، ما بخفى كمان. تسلمي تسلمي. صلاه الصبح والاذان والدروس ما شاء الله عنه جميل حليم، الله يبارك فيه. شكرا كثير لك. ونحن كمان ندعي كل المستمعين الكرام يتابعوا برامجنا الجديده بشبكه برامج جديده برمضان الصبح بالليل. نعم. شكرا كثير لك حجي فاطمه. بارك الله فيكم. اهلا وسهلا فيك. وعليكم السلام. الله مولاه بما التزم قبال النفس بتقوى. رمضان طهور الارواح، رمضان زمان الافراح. عن جديد بنسمع السؤال لكل المستمعين اللي هلا بدوا يسمعوا الاذاعه. أهلا وسهلا بضيوفنا الميامين. اللي ناقصها شي عيلة أبو أمين؟ مو ناقصها شي سيد معين، أنتوا غمرتونا بلطفكم، يعني مكفيين وموفيين. تسلم إيدا على الشاكرية الست حنين. إيه صحتين صحتين أخي معين. الشاكرية كتير طيبة، شو هي مقاديرها وشو بيحطولها خي أبو أمين؟ أخي معين بتحطلها لبن زبادي ولحمة وملح وفلفل وبصل، وبتتقدم مع الرز بالشعيرية. ايه يعني بس لسه ناقصها شي شاكرية اخي معين. ايه منسأل المستمعات او المستمعين. اتصال من هاجر. رجع نوصل الاتصال من بعد ما انقطع. وعليكم السلام هاجر. يغفر الله لنا ولكم. هلا هو انه في ناس يمكن بيحطوا له ثوم ونعنع. انه هيدا اللي ناقص، هيدا اللي ناقص. نحن على كل حال نحن عم نقول على الطريقة السورية. شكرا كثير لاتصالك هاجر. يا هلا فيك. اتصال من خديجة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام خديجة. كيف حالك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ نشا. النشا بتقول خديجة. نحن عم نقول على الطريقة السورية. شو بيحطوا لها؟ توم ونعنع. طيب شكرا كثير لك يا خديجة. سلام عليكم. السلام. يا رمضان اهلا بك اهلا يا رمضان، يا رمضان في العين هلالك لا حوبان، يا رمضان تمضي اياما وليالي، يا رمضان يا رمضان ذكرها دوما في بالي، يا رمضان يا رمضان تمضي اياما وليالي، يا رمضان يا رمضان ذكرها دوما في بالي، يا رمضان. اتصال من رنا. من مريم. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام مريم. رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليك. تفضلي. ناقصه طوم ونعنع. شكرا لك على اتصالك. يا هلا فيك. اتصال من رنا. السلام عليكم. وعليكم السلام رنا. يغفر الله لنا ولكم. ناقصه طوم ونعنع. شكرا لرنا. يا هلا. اتصال من وفاء. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام وفاء. تقبل الله وتعالى. يغفر الله لنا ولكم. كيفك انت؟ كل رمضان وانتم بخير وكل الجمعيه وبشيخها. وين انت بالخير؟ واتباع واحد. مستمعينا ان شاء الله. شكرا. وست غاده كمان. الله يبارك فيك. تسلمي. بالنسبه للجواب. سمعت السكتش ولا بس السؤال سمعتيه؟ لا سمعت السكتش. يعني عرفتي مظبوط؟ لا ما شاء الله. الأكل السوري 100%. نعم نعم. وإن نحن أكيد بنسويها بتسمية تانية. كثير طيبة لذيذة. الحمد لله. خصوصا بالصيف هلا. إيه. شو بتقولي ناقصة؟ أكيد يعني نشا بنحط لها نحن حبة أكيد تعطي شوية تسمك. نعم. نشا لكم. إيه نشا. طيب شكرا كثير لاتصالك. يا هلا فيك. سلامي للمستمعين وللحجة فاطمة. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ريما. السلام عليكم. وعليكم السلام ريما. كيفك أختي؟ الحمد لله. أنت كيفك؟ الحمد لله. ينعاد عليك. وعليك إن شاء الله. تفضلي. أنا بعرف الطريقة السورية كيف بيعملوها. الطريقة اللبنانية بنعملها هيك بس ناقصة نشا. نشا. طيب شكرا كثير لك. بسألك أختي غادة عم تعملوا بعد الإفطارات مسابقات ولا مضبوط؟ امبارح كنا مباشرة. ما أنا عم بسمعكم من الساعة 9:30 لل 11. 9:30. نعم. كل يوم ولا كيف؟ كل يوم. كل يوم. طيب بس يمكن استثنائية أن اليوم في استضافات مقابلات يمكن ما يكون في مسابقة على حسب علمي. طيب بس تابعينا بكرة مع رولا على الهواء مباشرة من الساعة 9:30 لل 11 مسابقات عديدة وجوائز إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. تقبل بفضائل ومكارم وبخير جم متعاظم اتصال من منال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله طبعا. يغفر الله لنا ولكم. كيفك؟ الحمد لله. كيفك يا منال؟ الحمد لله. تفضلي شو بتقولي ناقصة؟ ناقصة نشا او بيض. نشا او بيض. طيب شو لانه في منه بحط نشا وفي منه بحط بيضة. طيب شكرا كثير لاتصالك. يا هلا فيك. اتصال من ام سليم. ام سليم. نعم نعم. اهلا وسهلا فيك. كريم رمضان كريم علينا وعليك. بارك الله فيك. شو بتقولي يا ام سليم؟ نشا وفي على الطريقه السوريه بحطوا بيضه وعلى الوجه بحطوا صنوبر. طيب شكرا كثير لك حبيبه قلبي. يا هلا فيك. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. وليالي يا رمضان يا رمضان ذكراها دوما في بالي اتصال من وهيبة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله تعالى. يغفر الله لنا ولكم إن شاء الله. كيف الحمد لله بخير. بارك الله فيك. تفضلي. أنا ناقصة نشا. ناقصة نشا. طيب شكرا كثير لاتصالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بضيوفنا الميامين. اللي ناقصها شي عيلة أبو أمين؟ مو ناقصها شي سيد معين. أنتوا غمرتونا بلطفكم. يعني مكفيين وموفيين. تسلم ايدها على الشاكرية الست حنين. ايه صحتين صحتين اخي معين. الشاكرية كتير طيبة. شو هي مقاديرها وشو بيحطوا لها خيي ابو امين؟ اخي معين بتحط لها لبن زبادي ولحمه وملح وفلفل وبصل وبتتقدم مع الرز بشعيريه. ايه يعني بس لسه ناقصها شي شاكريه اخي معين. ايه بنسال المستمعات او المستمعين. حنسال بعض المستمعين. واخيرا اتصل فينا وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا وليد. كيفكم هذا؟ الحمد لله. كيفكم انتم على هالصيام؟ بارك الله فيك. عامة بخير. وانت بألف خير ان شاء الله. حبينا المشاركة هيك ولكن يعني رجل ولكن مشارك. ليش لا؟ اصلا اهم الشافية بالعالم هني الرجال. لا يعيبهم اذا طبخوا. انا بشكر كتير بوجه تحية كبيرة لكل الازواج وكل الرجال لو كانوا مش مزوجين بيساعدوا نساء بالمطبخ. بارك الله. يمكن لو ضبوا السفرة لو جوليو الجليل ايش فيها؟ بعد حلو النبي كان صحيح. لا ينتقص هذا الامر من حق الرجولة، بالعكس شيء بيرفعه. زوجتي بتقول نشا نشا لازم تزوج زوجتي مدام دخلني انا. تحياتنا لها الكبيره. بارك الله. شكرا لو يا وليد. يا هلا وعليكم السلام. اتصال من هنادي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام هنادي. تقبل الله وتعالى. يغفر الله لنا ولكم ان شاء الله. شو بتقولي؟ ناقصها الشاكريه. انا اليوم عم بطبخها. يا سلام شيء حلو كثير. وزوجي يقول لي تعي عم تطبخي تعي اسمعي لي وتطبخي. هلا هو زوجي عم بيقول سنوبر بس انا حسب ما هلا كنت عم بسمع نشا وبيض. نشا وبيض. شكرا لهنادي. يا هلا بهنادي. وعليكم السلام. وعليكم السلام. رمضان يا رمضان فصم للثواب فتفوز بخير وثواب. وخيف صم للثواب فتفوز بخير وثواب. اتصال من تولين. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك رولا؟ معك غادة. وتحياتنا الكبيرة لرولا. رولا بيقولوا لها كيفك غادة وأنا بيقولوا لي كيفك رولا. يعني نحن كتير منحب بعض لو بتعرفي. بارك الله فيك. مش مجرد زميلة يعني. تابعوا رولا. بحب أذكركم أنه تابعوا رولا ببرنامجها الحلو بكرة من الساعة 9:30 ليلا للساعة 11. شو بتقولي تولين؟ هلا ماما عم بتقلي بيض بس يمكن الناس لانه في ناس بتعمله بيض وبتساعد نفسها. طيب شكرا كثير لتولين. بتقولي نشا. يا هلا فيك. اتصال من ام عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام ام عصام. وانت بخير. انت بألف خير. غير النشا ناقصها ثوم ونعنع عصفر. السوريين بحطوا له عصفر. العقد الصفرة شوي. ايوه. طيب شكرا كثير لأم عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا رمضان يا رمضان العين. اهلا وسهلا بضيوفنا الميامين. اللي ناقصها شي عائلة ابو امين؟ مو ناقصها شي سيد معين. انتو غمرتونا بلطفكم يعني مكفيين وموفيين. تسلم ايدا على الشاكرية الست حنين. ايه صحتين صحتين اخي معين. الشاكرية كتير طيبة. شو هي مقاديرها وشو بيحطوا لها خي ابو امين؟ اخي معين بتحط لها لبن زبادي ولحمة وملح وفلفل وبصل وبتتقدم مع الرز بشعيرية. ايه يعني بس لسه ناقصها شي شاكرية اخي معين. ايه بنسأل المستمعات او المستمعين. اكيد الزيادات ممكن تكون عديدة ومتعددة ولكن بالطبخة الاساسية لابد يكون في مكونات اساسية. ناخذ اتصال من رانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام رانيا. يغفر الله لنا ولكم ان شاء الله. رمضان كريم علينا وعليكم. تفضلي. النشا والبيض. نشا وبيض بتقول رانيا. طيب شكرا. وعليكم السلام. للاتصال فينا 01-66-76-01 أو 02. واتصال من تغريد. على السلام عليكم. وعليكم السلام تغريد. بعتقد بقصة البيض والنعنع. بيض والنعنع بتقول للشاكرية أكلة الشاكرية. شكرا كتير لتغريد. يا هلا وعليكم السلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.

سوبر ماركت الديوان بيقدم 3 كيلو سكر تابات الديوان ب 2975 ليرة، كيلو الخيار ب 975 ليرة، والخسة ب 975 ليرة، البقدونس والنعنع والفجل والبقلة أي ضمة ب 325 ليرة بس. ديواني أنا للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء. نرحب بكم من نداء المعرفة ونقدم لكم موجز الأخبار. أهلا بكم. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في القصر الجمهوري في بعبدة اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للأوضاع السياسية والأمنية الراهنة والمشاورات الجارية في شأن انعقاد الجلسة النيابية العامة المقررة الثلاثاء المقبل. قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون إن السنة راهنا يرفضون التحجر الذي تريد جماعة الإخوان فرضه، معتبرا أن الحرب في سوريا كانت الجدار لصد الأصولية التي بدأت مرحلة الانحطاط والتراجع. ولفت العماد عون في حديث إذاعي إلى أن المنطقة من الممكن أن تمر بمرحلة سلام طويلة الأمد، ولكن بعد تطوير الأنظمة وجعلها في مستوى واحد، مشيرا إلى أن موقفه في حرب تموز لم يكن دينا بل كان خيارا الشعب العيش معا في الوطن، لافتا إلى أن التفاهم الاستراتيجي مع المقاومة لن يتغير، ولكن هناك أمور محلية ينبغي أن نكون ألين في التعاطي مع الفرقاء اللبنانيين من دون مسايرة. وأشار العماد عون إلى أن السعودية تسعى للتقارب بين اللبنانيين، معلنا أن الحديث مع السفير السعودي لدى لبنان كان وديا، مرحبا بأي تقارب مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وغيره لتوظيفه لمصلحة جميع اللبنانيين. شدد النائب طلال إرسان على أن لا حكومة من دون مثلث الجيش الشعب والمقاومة، كما شدد على أن لا حكومة من دون المقاومة، وكل كلام يحكى خارج هذا الإطار هو كلام فارغ للاستهلاك المحلي ولضرب إمكانية تشكيل أي حكومة في لبنان. أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن أجواء الامتحانات المهنية إيجابية ومنتظمة، والنتائج لمراحل الامتحانات الرسمية الأولى ستصدر خلال 4 أيام. أفادت معلومات صحفية عن فتح معبر رفح بشكل جزئي اليوم. أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل 12 مسلحا من حركة طالبان على الأقل خلال اشتباكات مع حرس الحدود في إقليم قندهار جنوب أفغانستان. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. برامجها وأغانيها كلها حالة بحالة، سهراتيها ولياليها بتقول يا متهالة، أحلى إذاعة بتسمعها كل ليل أوقات معها، خليك معنا واسمعنا بتشوف ما أجمالها. نداء المعرفة.